إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار وبعد. إن شاء الله تعالى من خلال هذه الدورة المكثفة سنحاول بإذن الله تعالى وبتوفيقه أن نشرح عدة كتب. الكتاب الأول الموقظة في علم مصطلح الحديث للإمام الذهبي، والكتاب الثاني شروط الأئمة الخمسة للإمام الحازمي، والثالث شروط الأئمة الستة للإمام محمد بن طاهر المقدسي، والكتاب الأخير هو جزء من شرح علل الترمذي، وهو الفصل الملحق بآخر الكتاب والمتعلق بقواعد في علم علل الحديث. فنسأل الله التوفيق والتيسير والسداد. يقول المؤلف رحمه الله تعالى، وهو الشيخ الإمام العالم العلامة الرحلة المحقق بحر الفوائد ومعدن الفرائد، عمدة الحفاظ والمحدثين، وعدة الأئمة المحققين، وآخر المجتهدين شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي الدمشقي رحمه الله تعالى، ونفعنا بعلومه وجميع المسلمين. يقول الحديث الصحيح. أولا لابد أن نفهم أن قول المؤلف هنا الحديث الصحيح، وسيأتي الحديث الحسن والضعيف وهكذا، هذا مبني على تقسيم علم الحديث إلى أنواع، تقسيم علم الحديث إلى أنواع، بمعنى كل نوع من أنواع علم الحديث يفرض له باب، وفي خلال هذا الباب يتناول العلماء المسائل المتعلقة بكل نوع على حدة. لكن هذه الأنواع بينها عموم وخصوص، بينها نوع من التداخل. فإذا مثلا تكلمنا عن الصحيح والحسن، فالصحيح نوع والحسن نوع، لكن بينهما نوع من التداخل سيتبين من خلال شرح النوعين. مثلا عندما نقول الضعيف والمنقطع، هذا نوع وهذا نوع، لكنهم بينهما عموم وخصوص، فكل منقطع ضعيف وليس كل ضعيف منقطعا. فالمنقطع نوع من أنواع الضعيف، صورة من صور الضعيف. مفهوم هذا الكلام؟ إذن تقسيم علماء الحديث لعلوم الحديث إلى أنواع لا يعني أن كل نوع ينفصل عن الآخر، فقد يكون بين نوع وآخر نوع من التداخل، نوع من التداخل، نوع من العموم والخصوص، فلا بد من إدراك ذلك. هناك من علماء الحديث ممن صنف في علم الحديث لم يلجأ إلى هذه الطريقة في عرض مسائل علم الحديث، يعني لم يقسم الحديث إلى أنواع، وإنما تناول أصول قبول الأخبار وردها، الأصول العامة التي ينبغي أن تراعى في الحديث لكي يكون مقبولا وإلا فليرد، أو في الراوي لكي يكون مقبولا وإلا فهو مردود. جميل هذا الكلام، بصرف النظر عن النوع الذي يندرج تحته هذا النوع. فهم يتكلمون مثلا أن الحديث لكي يكون مقبولا لابد أن يكون إسناده متصلا، فيتناولون الاتصال كقضية لا بد من تحققها في الحديث لكي يكون مقبولا، وإذا لم يكن متصلا فهو غير مقبول، هكذا على العموم. يأتي علماء الصنف الأول الذين قسموا الحديث إلى أنواع فيقولون ما لم يتصل، أي ما لم يتحقق فيه شرط الاتصال، يتنوع أنواعا، فمنه المرسل، ومنه المنقطع، ومنه المعضل، ومنه المعلق، ومنه المدلس، ومنه المرسل الخفي. تجدهم يقسمون عدم الاتصال إلى أنواع، فهذه الأنواع التي هي من أنواع عدم الاتصال كلها تندرج تحت صفة عدم الاتصال، عدم اتصال الإسناد. فعلماء الذين لا يعنون بالترتيب والتنويع يتكلمون عن الاتصال وعدم الاتصال كقضية كلية، كمثل ما يفعل الإمام الخطيب البغدادي. أما العلماء الذين قسموا الحديث إلى أنواع فيأتون إلى كل نوع من تلك الأنواع التي هي تندرج تحت عدم الاتصال، فيفردون لكل نوع منها بابا على حدة، فيقولون المرسل، باب المرسل، ثم باب المنقطع، ثم باب المعضل، مع أن كل ذلك يندرج تحت باب عدم الاتصال. إذن كل إمام من الأئمة يعرض مسائل هذا العلم من الزاوية التي يرى أنها أوضح أو أبين أو أفيد للقارئ، وفي كل خير، في كل خير. فالعلماء الذين نوعوا الأنواع وما يجو بين كل نوع وآخر، صنيعهم هذا أفاد في معرفة الفوارق الدقيقة التي يتمايز بها نوع عن آخر، رغم أن بعض هذه الأنواع قد يكون مشتركا مع الآخر في القاعدة العامة. والذين تناولوا القاعدة العامة من غير لجوء منهم إلى التفصيل، إنما بيّنوا الضوابط الكلية التي على أساسها يقبل الخبر أو لا يقبل. عندما تقرأ مثلا في كتاب الكفاية للخطيب البغدادي تستعجب، لماذا؟ لأنك لا تجد في هذا الكتاب نوع اسمه الصحيح، ولا نوع اسمه الحسن، ولا نوع اسمه الضعيف، ولا المعضل، ولا المعلق، ولا المقطوع، ما تجد هذه الأنواع، أين ذهبت؟ لأن الإمام في هذا الكتاب لا يعنى بالتفاصيل التي تفرق نوعا عن آخر، وإنما يعنى بالإيه؟ بالقواعد الإيه؟ الكلية. مفهوم هذا الكلام؟ بيقول هنا الحديث الصحيح. إذن الإمام الذهبي لجأ إلى طريقة تصنيف العلم على إلى أنواع، كمثل ما فعل الإمام الحاكم النيسابوري في المدخل إلى علم الحديث، وتبعه على ذلك الإمام ابن الصلاح وكثير من العلماء المتأخرين. يقول هو ما دار على عدل متقن واتصل سنده، فإن كان مرسلا ففي الاحتجاج به اختلاف. هو ما دار، يعني دار، أنا عايزك تتصور الحديث والإسناد عشان تعرف تتعامل معاه. نجد مثلا حديثا معينا، وليكن حديث الأعمال بالنيات، هذا الحديث مهما حاولت أن تبحث له عن سند، يعني بإسناد صحيح، لن تجده إلا مرويا من طريق يحيى ابن سعيد الأنصاري، عن محمد ابن إبراهيم التيمي، عن علقمة ابن وقاص الليثي، عن عمر ابن الخطاب، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو إسناد، نعم هناك أسانيد ملفقة، لكن هذا الإسناد الصحيح الذي يروى به ذلك الحديث. لكن عندما تبحث عن هذا الحديث الصحيح البخاري، تجد البخاري يرويه بسند له إلى يحيى ابن سعيد الأنصاري. تبحث عنه في صحيح مسلم، تجد الإمام مسلم يرويه بإسناد له يختلف عن إسناد البخاري إلى يحيى ابن سعيد الأنصاري، وهكذا أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيره، كل يرويه بسند من عندي يختلف عن إسناد الرجل الآخر، لكن هذه الأسانيد كلها تلتقي عند من؟ عند يحيى بن سعيد الأنصاري، ثم يتحد الإسناد إلى رسول الله. يبقى مهما تعددت الأسانيد فهي تدور على راوي بعينه، ألا وهو يحيى ابن سعيد الأنصاري. إذن عندما يقول هو ما دار، أي العبرة بالراوي الذي دار عليه الحديث وليس بمن دونه. العبرة بالراوي الذي دار عليه الحديث وليس بمن دونه. ليه؟ هب أن من دونه بعض الضعفاء ولكنه لم ينفرد به، لأن غيره رواه أيضا عن يحيى ابن سعيد الأنصاري. فهؤلاء الرواة، تعرفون أن حديث الأعمال بالنية يقال إن من رواه عن يحيى بن سعيد الأنصاري زادوا على 100 شخص أو أكثر روى هذا الحديث عن يحيى بن سعيد الأنصاري. إذن كلهم ثقاتهم وضعفاؤهم إنما يرويه عن يحيى بن سعيد الأنصاري. إذن الحديث يدور على من؟ على يحيى. ما دام أن الحديث اشتهر وانتشر عن راوي معين، فالعبرة بهذا الراوي هل هو ثقة أم لا، والإسناد فوقه هل إسناد صحيح أم لا. أما من دون هذا الراوي الذي دار عليه الحديث، فإن كان في بعض أسانيده ضعف فهذا الضعف منجبر بالروايات الأخرى التي رويت عن هذا الراوي الذي دار عليه الحديث. إذن عندما يقول هو ما دار، كأنه يقول لك لا تغتر بالأسانيد على كثرتها، بل انظر هذا الراوي الذي دار عليه الحديث وخرج من عنده الحديث والتقت عنده الأسانيد، ومن هنا ابدأ في نقد هذا الإسناد. طبعا هذا الكلام إجمالي، هناك تفاصيل، لكن هذا هو الايه المراد الذي أراده الإمام الذهبي من قوله دار. جميل. على عدل متقن واتصل سنده، على عدل متقن. ايه هو العدل؟ الله يقول في القرآن أشهد ذوي عدل. احنا عندنا العدالة نوعين، عدالة الدين وعدالة الرواية. عدالة الدين وعدالة الرواية. عدالة الدين هي العدالة التي يكفي لقبول شهادة الشاهد. لما يجي واحد شاهد يشهد أمام القاضي الشرعي، لابد أن يتحقق في هذا الشاهد أوصاف معينة لكي يكون عدلا مقبول الشهادة. دي اللي احنا بنسميها العدالة الايه؟ الدينية. هو أن يكون مسلما، ما يكونش كافر. أن يكون بالغا، ما يكونش صبي غير مميز، مش كده ولا ايه؟ لأنه غير مكلف أصلا. مفهوم هذا الكلام؟ لا يكون فاسقا، لا يشرب الخمر، لا يزني، لا يقذف، لا يفعل ايه؟ كبائر الذنوب. وإن فعل الصغائر يتوب ويرجع إلى الله عز وجل، لأن طبعا لا يسلم من المعصية أحد، وكل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. جميل هذا الكلام. وأيضا لا يكون مغفلا، لا يكون مغفلا. إيه المغفل ده؟ المغفل بالمعنى لها معنى عام ومعنى خاص. أيضا المعنى العام هو الذي لا يدرك حقيقة الأشياء، تديله جنيه جديد يفرح، وبعدين تاخده منه تقول له هديك دولار، لا ده قديم، فمغفل. مش كده ولا ايه؟ يا عم ده دولار. ايوه بس ده جنيه جديد ما شاء الله، لسه طالع من المطبعه. فهو لا يميز حقيقه الايه؟ الاشياء. وده موجود في حياه الناس، لكن مش ده اللي احنا بنقصده هنا. الذي نقصده هنا المغفل هو الذي لا يميز حديثه من حديث غيره. يعني ايه؟ يجي واحد يقول له يا شيخ انت حدثتنا من سنة كده بالحديث الفلاني، يقول لك متأكد؟ يقول لك اه خلاص، يبقى هو ده من حديثي، يبقى انا حدثتك. وهو لا يعرف، لا يميز، لا يميز ما كان من حديثه وما لم وما ليس من حديثه، ما حدث به وما ليس حدث به. ده اسمه مغفل عندنا، ويعبر عنه بقابل التلقين. كل واحد يجي لقاله حاجة يصدقه ويعتمدها ويعتبر ذلك ايه؟ محل صدق، فيروي بناء على تلقين من لقنه لا بناء على ما يحفظه ويتقنه. مغفل. ها؟ اسم مفعول من من الغفلة. طب صحيح مش درس اللغة هنا. يعني ماشي جميل هذا الكلام. وما يكونش مخروم المروءة أيضا، العدل لا يكون مخروم المروءة. يعني إيه مخروم المروءة؟ إحنا عارفين الذي يأتي بالفسق ده أصلا فاسق، لكن في واحد لا يأتي بالفسق ولا يكون عدلا أيضا ولم يفعل ما يستوجب الفسق، وإنما يفعل ما يسمى عند الناس بخوارم المروءة. إيه خوارم المروءة؟ هي صغائر الخيسة. الصغائر نوعان، صغائر تدل على خسة نفس صاحبها، وصغائر ليست كذلك. يعني لما يجي واحد يسرق، طب إذا سرق مثلا موبايل ده حرام، ده فاسق مش كده ولا ايه؟ فاسق. لكن لما يجي يسرق إزازة مية ده بنسميه فاسق؟ لا، دي بقى دي بيسميها صغائر الخسة، لأنه هو أصلا لم يفعل كبيرة. يعني سرقة شيء أقل من متافه القيمة، يعني كما قال السيدة عائشة كان رسول الله لا يقيم الحد في الشيء التافه. يعني واحد سأل سرق سندوتش فول ولا طعمية، هم راح نقطع إليه؟ لا، لما تقطع الأيدي في الأشياء الكبيرة معايا. فواحد سرق إيه؟ إزازة مية، فهو سرق بس بنسمي دوت خوارم المروءة. طب يا اخي اذا سرقت تسرق حاجه محترمه عشان تبقى فاسق على اصوله مش كده؟ ما تبقى حرام يعني مع مرتبه الشرف. فدوت ايه؟ ده فعل ايه؟ شيء يدل على انه انسان خسيس. انسان ايه؟ خسيس. ومثل هذا لا يثمن على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان العلماء يعتبرون من خوارم المروءة أشياء كثيرة جدا موجودة في كتب الفقه، منها مثلا الشرب قائما، كان يعتبرون ذلك من خوارم المروءة. منها الأكل في الطرقات، الواحد اللي بيجي ياكل يقعد في مكان لكن راكب ماشي في الطريق كده وماسك سندوتش ياكل، هذا يدل على خوارم المروءة. طبعا ده أيامهم، يعني دلوقتي اللي بياكل في بيته هو المخروم المروءة. انت فهمت من الحاجة تانية؟ انا بقول كانوا يعتبرون هذا من العيب، يعني اللي احنا بنسميه العيب. تيجي انت مثلا راكب مواصلة اتوبيس باص يعني ولا مترو ولا شيء ويكون زحمة وتروح مطلع من الشنطة سندوتش وتاكل، طب اعمل حاجة. ده كانوا يعتبرونه من خوارم المروءة. أيضا إن الناس اللي مثلا بتمشي في الطرقات مثلا بشورت مثلا يظهر ما فوق الركبة، هذا كانوا يعتبرون ذلك من خوارم المروءة. حتى قال قائلهم وكم من شخص أطال الله قامته لا يصلح إلا لجر الحناطيل. فدي كلها كانت تعتبر عندهم من خوارم المروءة. ولذلك يقول الخطيب البغدادي إن خوارم المروءة تختلف من زمان لزمان ومكان لمكان، فما ما قد يعد من خوارم المروءة في مكان قد لا يعد كذلك في مكان آخر، أو في زمان قد لا يعد في زمان آخر. وإنما من غلب عليه الوقوع في خوارم المروءة يخشى من قبله أن يتساهل في الحديث فيكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه صار عنده إيه؟ صار عنده نوع من الاستهتار بالنفس، نوع من الاستهتار بالقيم. مفهوم هذا الكلام؟ قال لك عدل، هو ده العدل بقى، متقن. واحد عندنا عدل، لا يكذب، لا يسرق، لا يأتي بخوارم المروءة، لا يأتي بالفسق إلى آخره، هل هذا يكفي في قبول خبره؟ لا. ليه؟ قد يكون كذلك، قد يكون من أولياء الله من الزهاد العباد الأتقياء، لكنه لا يحسن حفظ الحديث، وحفظ الحديث دوت شيء آخر بخلاف العدالة. فقد يكون العدل عدلا وليس متقنا، وقد يكون الرجل متقنا وليس عدلا. هما أمران لابد أن يتحققا في الراوية لكي يكون مقبول الرواية، العدالة والإتقان. الإتقان يعني الضبط، أن يكون ضابطا لما يرويه، متقنا له، حافظا له. ثم ينقسم هذا الإتقان أو الضبط إلى قسمين. القسم الأول ضبط صدر، والقسم الثاني ضبط كتاب. في واحد يحفظ الأحاديث في صدره، عنده هذه الملكة، فهذا إن كان متقنا لحديثه حافظا له في صدره، فإن روى له أن يحدث من حفظه. هناك من ليس عنده تلك الملكة، وإنما أحاديثه مدونة في كتابه وهي مصححة ومراجعة ومقابلة، ليس فيها تصحيف، ليس فيها تحريف، ليس فيها تقديم، ليس فيها تأخير، كتابه صحيح متقن. فهذا إن روى يروي من حفظه أم من كتابه؟ أكيد يروي من كتابه، لأنه ليس حافظا لما في هذا الكتاب. لكن إن جمع بين الحسنيين، يعني عنده كتاب صحيح وهو أيضا متقن وحافظ له، فله أن يحدث من حفظه وله أن يحدث من كتابه. لكن مثل هذا الأفضل له أن يحدث من كتابه، لأن الكتاب أبعد عن الخطأ والنسيان. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله كان من حفاظ زمانه، وكان يحفظ كتبه كلها، ومع ذلك كان لا يحدث إلا من كتاب. يقول الإمام علي بن المديني: أمرني سيدي أحمد بن حنبل ألا أحدث إلا من كتاب. وبالاستقراء تبين أن الذين كانوا يروون من كتاب فقط لا تكتبت لهم أخطاء، بينما الذين كانوا يحدثون من كتاب ومن غير كتاب وقعت في أحاديثهم بعض الأخطاء. مفهوم؟ طيب. واتصل سنده، يعني إيه اتصل سنده؟ اتصل هنا مراد الإمام الذهبي من هذه العبارة هو أن يكون كل راو من رواة هذا الإسناد قد تحمل هذا الحديث عن شيخه الذي ذكره في الإسناد، ولم يسقط بين الراوي وشيخه أحد. يعني أنا سمعت حديث من علي، وعلي سمعه من إبراهيم، فإذا رويته أرويه عن علي عن إبراهيم، إذا هذا الإسناد متصل. لكن إذا رويته عن إبراهيم وأسقطت عليا من الوسط يبقى غير متصل، هذا غير متصل، لأن بعض الرواة لم يذكر في الإسناد، لأنه إذا سقط بعض الرواة فنحن لا ندري حال هذا الرواة أهو من الثقات أم من غير الثقات، فيقول إلى احتمال أن لا يكون الحديث عن الثقات، وإذا وقع احتمال أن لا يكون مأخوذا عن الثقات إذن سيكون هناك شرط من شروط قبول الرواية لم يتحقق، وهو كون الراوي عدلا ضابطا. لأننا عندما نقول هذا الراوي عدل ضابط لابد أن نكون عارفين الراوي نفسه، فإذا لم نكن نعرف عين الراوي فكيف نعرف أهو من الثقات أم من غير الثقات؟ مفهوم؟ قال إيه هنا بقى؟ فإن كان مرسلا، المرسل هنا أي ليس متصلا، لأنه قال إيه؟ واتصل سنده، صح؟ واتصل إيه؟ فإن كان مرسلا أي ليس متصلا، أي عكس الاتصال. وإلا فلفظ المرسل أحيانا يطلق على معنى عام وأحيانا يطلق على معنى خاص. المعنى العام وهو المراد هنا هو أنه لم يتصل. المعنى الخاص هو نوع خاص من عدم الاتصال، وهو ما يرويه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة. التابعي هل هو أدرك رسول الله؟ هل التابعي أدرك رسول الله؟ التابعي هو من أدرك الصحابة ولم يدرك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا روى التابعي عن رسول الله مباشرة إذا نحن بالضرورة نعرف أن هناك واسطة بينه وبين رسول الله، واسطة أو أكثر. قد تكون الواسطة بينه وبين رسول الله صحابي، وقد يكون تابعي آخر وصحابي، لأن التابعيين يروون أحيانا عن تابعي عن صحابي عن رسول الله، وأحيانا عن تابعي عن تابعي عن صحابي عن رسول الله. كل هذا وارد وموجود في الروايات. إذا روى التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن نعرف أن هناك من سقط بين هذا التابعي وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد يكون الساقط صحابيا فقط، وقد لا يكون صحابيا فقط بل يكون مع الصحابي تابعي أيضا، تابعي آخر سقط مع الصحابة، والتابعون فيهم الثقات وفيهم غير الثقات. لو أننا تيقنا أن بين هذا التابعي ورسول الله صحابي فقط لما كان هناك إشكال، لأن الصحابة جميعا عدول أمناء رضي الله عنه. لكن لماذا لم يحتج الأئمة بالمرسل؟ لاحتمال أن يكون هذا التابعي أسقط بينه وبين رسول الله مع الصحابي تابعي أو أكثر، والتابعون فيهم الثقات وفيهم غير الثقات. هذا إذا حملنا كلام الذهبي على قوله في قوله فإن كان مرسلا على المرسل الخاص وهو رواية التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن مراد الذهبي هنا بالمرسل ليس مطلق، ليس المطلق، ليس المرسل الذي ذكرناه وهو رواية التابعي عن رسول الله، إنما مراده عدم الاتصال. عندنا مصطلحات في علم الحديث أحيانا تطلق على معنى عام وأحيانا تطلق على معنى خاص. منها المرسل أهو هنا يطلق بمعنى عدم الاتصال مهما كان السقط، ويطلق على نوع خاص من السقط وهو رواية التابعي عن رسول الله. وكذلك لفظ المنقطع، لفظ المنقطع يطلق على معنى عام ومعنى خاص. فأحيانا يطلق المنقطع بمعنى عدم الاتصال مهما كان السقط في أي موضع كان من الإسناد، وأحيانا يطلق على صورة معينة من عدم الاتصال وهو ما سقط من إسناده واحد من أثناء الإسناد أو إثنان من موضعين مختلفين من الإسناد كما سيأتي إن شاء الله تعالى. نعم ايه الاستثناء؟ ما هو انا هي قاعده اصلا جامعه. اذا وقع لفظ المرسل في كلام العلماء فانظر وتامل سياق الكلام لتعرف هل اراد بالمرسل هنا المعنى العام ام المعنى الخاص. واذا ورد لفظ المنقطع في كلام اهل العلم فتامل الكلام لتعرف هل اراد بالمنقطع المعنى العام ام المعنى الخاص. معايا؟ قبول سيد المرسل بيكون معنى خاص. بتقول ايه؟ مراسيل سيد. دي قصه ثانيه مش قصة التسمية. في حتة لازم نشرحها الأول. علماء الحديث يتناولون المصطلحات من جانبين، جانب التسمية وجانب الحكم. يعني يقول مثلا إيه؟ خلي بالك إذا قال العلماء هذا حديث مرسل فإنما يقصدون بالمرسل المعنى الفلاني كيت وكيت وكيت. جميل. يبقى هنا بنعني، هنا بنتناول المرسل من ناحية التسمية، من ناحية طيب هذا المرسل الذي سميناه بهذا الاسم ووصفناه بهذا الوصف يحتج به أو لا يحتج، قضية أخرى. يبقى هنا نتناول المرسل من ناحية الاحتجاج وعدم الاحتجاج. فأخونا بيتطرق لقضية الاحتجاج، يعني مراسيل سعيد بن المسيب الإمام الشافعي يرى أنها حجة، مش كده ولا إيه؟ لكنه هل هو يسميها مرسل أم لا؟ هو يسميها مرسل مع احتجاجه بها، مش تعارض. لأن تسمية مراسيل سعيد المسيب بالمراسيل مرسل سعيد، حتى في إطلاق الكلام تسميها مرسل، أهو مرسل سعيد المسيب. إذا أنت من حيث التسمية سميتها مرسل أم لا؟ لكن الشافعي لا يتناول قضية التسمية، إنما يتناول إيه؟ قضية حكم هذا النوع خاصة من المرسل، هل يحتج به أو لا؟ فعندما نتناول كلام أهل العلم نجد أن كلام أهل العلم بعضه يتوجه إلى قضية التسمية وبعضه يتوجه إلى قضية الحكم. فإذا وجدت بحث العالم متعلقا بالتسمية فلا تعارضه بالحكم، أو متعلقا بالحكم فلا تعارضه بالتسمية، بحثان منفصلان. ولهذا الشافعي نفسه لما تكلم في كتاب الرسالة عن المرسل وعن الاحتجاج به قال إيه؟ ومن نظر في مرسل صغار، ومن نظر في العلم بخبرة وقلة غفلة استوحش من مرسل كل من دون صغار التابعين بدلائل ظاهرة فيها. إذا المعنى كلامه أن مرسل صغار التابعين لا يحتج به. جميل. لكن هو سماه مرسل ولا لا؟ مرسل صغار التابعين سماه مرسل، مع كونه سماه مرسلا هو يرى أنه لا يحتج به. إذن قضية التسمية شيء وقضية الحكم شيء آخر، هذا بحث وهذا بحث. طيب فإن كان مرسلا فبين احتجاج به اختلاف. شوف هنا، إذن هو لا ينادي في قضية تسميته مرسلا، هو مرسل عند من يحتج به وعند من لا يحتج به. لكن هل إذا أردنا أن ننظر إلى المسألة من زاوية أخرى وهي قضية الاحتجاج، هل المرسل يحتج بها أو لا؟ علماء الحديث لا يحتجون بالمرسل، وكثير من الفقهاء لا يحتجون بالمرسل، لكن بعض أهل الفقه يحتجون بالمرسل. لكن كما بيّن الإمام ابن عبد البر وكذلك الإمام ابن رجب الحنبلي والقاضي عياض، الإمام العلائي وابن حجر العسقلاني وغيرهم، رأوا أن باستقراء مذاهب العلماء في المرسل يتبين أن من يحتج بالمرسل من العلماء لا يحتج بكل مرسل، إنما يحتج بالمرسل الذي ثبت أن من أرسله لا يرسل إلا عن الثقات. فإن كان من شأنه أنه يرسل أحيانا عن الثقات وأحيانا عن غير الثقات، فحينئذ لا يحتج بالمرسل عند الجميع، لا يحتج بالمرسل عند الجميع، وهذا محل تفصيل. خلي بالك بقى هنا إذن شرط الحديث الصحيح هو أن يكون دائرا على راو عدل متقن وبإسناد متصل. جميل هذا الكلام. قال بقى إيه؟ وزاد أهل الحديث، إذن هناك شروط أخرى اختلف فيها العلماء، أهل الحديث يشترطونها وغير أهل الحديث لا يشترطونها. قال وزاد أهل الحديث سلامته من الشذوذ والعلة، وفيه نظر على مقتضى الفقهاء، فإن كثيرا من العلل يأبونها. هنا الكلام دوت قاله قبل الإمام الذهبي الإمام ابن الدقيق العيد في كتاب الاقتراح، لأن أصلا الموقظة مختصرة من كتاب الاقتراح للإمام ابن الدقيق العيد، وإن كانت بصمة الإمام الذهبي ظاهرة في هذا الكتاب لأنه زاد قضايا ومسائل أخرى لم يتطرق إليها الإمام ابن الدقيق العيد في كتاب الاقتراح، لكن هذا الموضع تحديدا هو من كلام ابن الدقيق العيد. يقول وزاد أهل الحديث سلامته من الشذوذ والعلة، وفيه نظر على مقتضى الفقهاء أو نظر الفقهاء، فإن كثيرا من العلل يأبونها. إحنا لو تأملنا هذا الكلام مجردا عن المراد منه نجد أن ظاهره أن الذين يأبون، الفقهاء الذين يأبون بعض العلل ولا يعتبرونها علة، هم لا يرفضون اشتراط سلامة الحديث من الشذوذ والعلة، إنما يرفضون بعض العلل تحديدا تلك التي يراها المحدثون علة وهم لا يرونها علة. فأنا عندما أنازعك في بعض العلل أنت تراها علة قادحة في الحديث وأنا لا أراها علة قادحة في الحديث، هل خلافنا هذا يدل على أنني أنفي وجود العلة أصالة أم أنفي بعض العلل؟ بعض العلل. إذا نفي لبعض العلل لا يعني عدم اشتراطي لصحة الحديث أن يكون سالما من العلل. إذا اشتراط سلامة الحديث من وجود العلة بيقتضى هذا الكلام تكون محل اتفاق، وليست هي من مواضع الاختلاف بين الفقهاء والمحدثين، إنما الخلاف في بعض العلل. فبعض العلماء يرون هذه العلة قادحة وبعضهم يراها علة غير قادحة. لكن إذا سألت فقيها ألا تشترط في الحديث أن يكون سالما من الشذوذ؟ طبعا لابد يكون سالم من الشذوذ، لكن قد يخالفك في مفهوم الشذوذ. إذا ناقشت فقيها فقلت له ألا يشترط في الحديث أن يكون سالما من العلة؟ نعم لابد أن يكون سالما من العلة، لكن قد يناقشك في مفهوم العلة. إذا اشتراط السلامة من الشذوذ والعلة محل اتفاق محل، لكن علماء الحديث قد يرون بعض الأشياء سببا لإعلان الحديث والحكم بشذوذه، والفقهاء لا يرون إيه ذلك أو بعضهم. إذا هنا اختلاف ليس اختلافا في القاعدة، وإنما اختلاف في بعض صور القاعدة. فاهمين ولا مش فاهمين؟ ما انت لازم تكون ايه تعرف تصنف كلام العلماء صح عشان تفهمه. هيجي مثلا مساله ايه، مساله العنعانه، هو قول الراوي فلان عن فلان، جميل. كل العلماء يشترطون في الحديث ان يكون متصلا صح، اسناده متصلا، لكن بعض العلماء في العنعنه اشترط شرطا معينا لكي يحكم باتصالها، والبعض الاخر لم يشترط هذا الشرط في الحكم باتصالها. فالذين لا يشترطون في العنعنه تلك الشرائط التي اشترطها غيرهم، هل هم ينازعون في شرطيه ان يكون الاسناد متصلا؟ لا، ولكن يرون ان هذه الصوره من صور الاسانيد يكتفى في الحكم باتصالها شروط معينه ولا حاجه الى تلك الشروط الاخرى التي اشترطها غيرهم. اذا اختلافهم، اختلاف العلماء في بعض صور المساله لا يعني اختلافهم في اصل المساله. مهم جدا هذا الكلام، مفهوم؟ هنا الخلاف بين الفقهاء المحدثين في بعض صور المسائل التي يعل بها الحديث. فبعض العلماء الحديث يرون ان هذه الصور سبب للقدح في الروايه والحكم بعدم صحتها، بينما الفقهاء يرون ان ذلك ليس ايه قادحا، يرون ان ذلك ليس قادحا، وعليه يصححون الحديث مع وجود ذلك السبب في الروايه، ويرونه ليس كافيا للحكم على الحديث بكونه شاذا او معلولا. عندما قال الزهري وزاد اهل الحديث سلامته من شذوذ العله، يبقى هنا العباره فيها قصور، لان هذا الشخص لن يزده المحدثون، بل هو موجود ايضا عند الفقهاء، انما الفقهاء يرون ان بعض الصور لا تكفي، او بعض الاسباب لا تكفي للحكم على الروايه بكونها شاذه او معلوله، بينما المحدثون يرونها كافيه للحكم على الروايه بكونها شاذه او معلوله. اذا الخلاف بين الفقهاء والمحدثين ليس في كون في اشتراط سلامه الحديث من شذوذ العله، وانما في النظر في بعض تفاصيل هذه المساله وببعض صور هذه المساله، هل هي سبب للقدح في الروايه فيستوجب حينئذ الحكم عليها بالشذوذ والعله ام لا. حد فاهم حاجه؟ طبعا ده هيجي بالتفصيل عندما ياتي الحديث المعلول، احنا هنا بنتكلم بس ايه في مفاهيم عامه، ماشي؟ دي في العنعنه. ما يعني في اللغه وغير يعني. ما احنا قلنا ما جبناه دلوقتي، البخاري يرى في العنعنه شرطا معينا وهو ثبوت اللقاء بين الراوي وشيخه لكي يحكم على حديثه المعنعن بالاتصال، وغير البخاري او الامام مسلم تحديدا يكتفي بايه؟ بامكانيه ان يكون الراوي التقى بشيخه وليس بتحقق اللقاء فعلا حتى يحكم للحديث بالاتصال. اذا البخاري ومسلم كلاهما يشترط الاتصال، انما اختلفوا في هذه الصوره تحديدا، هل يحكم باتصالها على شرط البخاري ام يحكم باتصالها على شرط مسلم؟ في النهايه كلا الرجلين يشترط الاتصال، انما اختلفوا في بعض تطبيق هذا الحكم على هذه الصوره تحديدا. وده خذوا قاعده في كل العلم، احيانا اختلاف العلماء يكون راجعا الى اختلاف في القاعده، واحيانا يكون اختلافا في تطبيق القاعده. فإذا اختلفوا في تطبيق القاعدة فهذا يتضمن اتفاقهم على القاعدة نفسها، زي مسألة زيادات الثقات. مسألة زيادات يعني إذا روى الحديث جماعة من الرواة كلهم يرويه بإسناد واحد وبلفظ واحد، فيأتي راوي فيروي نفس الحديث لكن يزيد فيه لفظة لم يذكرها بقية الرواة، هذه اللفظة التي زادها ذلك الراوي دون غيره ممن روى الحديث مقبولة أم غير مقبولة؟ دي بعض العلماء يعتبروها علة، والبعض الآخر لا يعتبروها علة. جميل هذا الكلام؟ والبعض يقول لا نردها إلا إذا وقعت منافية، أما إذا وقعت غير منافية فتقبل. إذن كل العلماء متفقون على أنه لا بد أن تكون الرواية ليست فيها علة وليس فيها شذوذ، ليس فيها ما يستوجب الحكم بأنها رواية خطأ. لكن قد يختلفون في بعض صور الرواية، هذه الرواية تحديدا، تلك اللفظة التي وقعت في هذا الموضع مقبولة أو غير مقبولة، شاذة أو ليست شاذة، معلولة أو غير معلولة، يختلفون. فبعضهم يقول لا معلولة، وبعضهم يقول غير معلولة. إذن هذا اختلاف في تطبيق القاعدة على هذا المثال تحديدا، وليس نفيا للقاعدة من أساسها. القاعدة تقول لابد أن يكون الحديث سالما من الشذوذ والعلة. مفهوم هذا الكلام؟ زي في الفقه، الفقهاء متفقون على أن الأمر يستوجب الوجوب، مش كده ولا إيه؟ يقتضي الوجوب، صح الكلام؟ لكن تأتي بعض الأوامر فيحملها العلماء على الندب، مش كده؟ هل هم يخالفون في القاعدة بصنيعهم هذا؟ القاعدة مسلمة عندهم، لكن قد يظهر في بعض المواضع قرائن معينة تجعلهم يصرفون هذا الأمر إلى الاستحباب والندب، وليس اعتراضا على القاعدة من أساسها. القاعدة صحيحة، ولكن قد يأتي في بعض المواضع قرائن تجعل الباحث أو الفقيه يقول هذا وإن كان أمرا الأصل فيه أنه يقتضي الوجوب، لكن هنا جاءت قرائن معينة صرفت هذا الأمر إلى الاستحباب. فحكم هذا الفقيه على هذا الأمر بأنه محمول على الاستحباب ليس نفيا منه للقاعدة التي تقول إن الأمر يقتضي الوجوب. ففرق بين النزاع في القاعدة وبين النزاع في تطبيق القاعدة على مثال بعينه. جميل هذا الكلام؟ قال فالمجمع على صحته، خلي بالك المجمع على بمقتضى ما قلناه كل الشرائط الخمسة المذكورة سابقا هي مجمع عليها، لكن تعال بقى ننظر في عبارة الإمام الذهبي. قال فالمجمع على صحته، إذن المتصل اللي هو عبر عنه بقوله واتصل سنده، صح؟ المتصل هو الذي قاله قال فيه قبل سطر واتصل سنده، صح؟ السالم من الشذوذ، الشذوذ اللي هو اعتبره من شروط المحدثين دون الفقهاء، صح؟ والعلة، وكذلك هذا الشرط اعتبره من شروط المحدثين دون الفقه. من أين يأتي الاتفاق إذا؟ من أين يأتي الإجماع؟ يعني قال فالمجمع على صحته، إلا أن يكون بقوله فالمجمع على صحته يقصد المجمع على صحته عند علماء الحديث، أو أن يقول أو أن يريد من قوله سلامته من الشذوذ علة أن يحمل كلامه على المحمل الذي حملناه عليه، من أن ذلك محل اتفاق بين أهل العلم وإن كان الاختلاف في بعض صوره وأمثلته. قال وأن يكون رواته ذوي ضبط اللي هو الإتقان الذي عبر عنه بقوله متق، وعدالة أي ما عبر عنه بقوله عدل، صح؟ يبقى هنا أتى بالشرائط الخمسة التي أشار إليها سابقا، اتصال سالم من الشذوذ، اثنين العلة، ثلاثة وأن يكون رواته ذوي ضبط، أربعة وعدالة، خمسة صح، وعدم تدليس. من أين جاء عدم التدليس؟ وإذا كان هناك تدليس فهو غير متصف، لأن التدليس عناية ليك، أنا برتب كلامي، سيبني بس لما تخلص خالص اكتب ورقة وأنا هجاوبك عليها مرة واحدة. انا احيانا اتكلم كده واشرح بعد كده يقول لك ايه خلي بالك ده معناه كذا ده معناه كذا ده معناه كذا. طيب يعني قال لك وعدم تدليس، ايه عدم تدليس؟ عدم التدليس معناه ايهام سماع ما لم يسمع. انا اهو طارع وضل اجي اقول لك ايه قال الشيخ ابو اسحاق، فانت تفتكر بقى ان انا خدت ده من ابو اسحاق مباشره، صح ولا لا؟ اتليه ما خدتوش منه مباشره، واحد بلغني عن الشيخ ابي اسحاق فأنا قلت قال الشيخ أبو إسحاق لأوهمك إن أنا أخذت ده مباشرة من الشيخ أبي إسحاق، ده اسمه تدليس. تعرف التدليس في كل حاجة، في كل حاجة التدليس هو نوع من الإيهام. أنت راح تبيع السيارة، راح تبيع الإيه؟ السيارة، والسيارة دي الصينية، فتقول دي ما شاء الله دي مستوردة سيارة، يعني التكفين برا. ما احنا فين برا؟ انت فين؟ في الصعيد، في الصين ولا ايه؟ واخد بس يعني تروح مثلا تشتري حاجة من البقال او من السوبر ماركت تقول دي صناعة مصرية، لا دي مستوردة. ايه مستوردة ايه؟ من السودان مثلا. يعني طب يعني ما هو السودان ومصر زي بعض، يعني الجودة متقاربة. انا عايز تقول لي مثلا ياباني، تقول لي مثلا امريكاني، الماني كده، يعني حاجات ايه موثوق فيها، صناعه موثوق فيها. بس متدليس بتبيع سياره وفيها عيب وانت عارف، واضح؟ تقول له ما شاء الله العربيه دي عمرها ما احتاجت الصيانه، ما انت عمرك ما وديتها الصيانه فعلا، عشان كده باظت. فنوع من انواع التدليس. فالتدليس هو ايهام، حسن ما ليس بحسن، جودة ما ليس بجيد. فكذلك ايضا في الحديث، انت سمعت الحديث بواسطة عن شيخك فأفقدت الواسطة، ورويته عن شيخ شيخك، ساعتها هتقول حدثنا الشيخ الفلاني. لو قلت حدثنا تبقى كذاب، تقول سمعت الشيخ الفلاني، انت سمعته تبقى كذاب، صح ولا لا؟ فعشان تهرب من الحته دي ايه؟ قال فلان، قال فلان، اهو قال ديت ممكن تكون سمعت منه وممكن ما سمعتش، ورده. انت تقول قال رسول الله، انت سمعت من رسول الله؟ فكلمه قال تطلق في مواضع السماع ومواضع عدم الايه؟ السماع، او عن فلان، عن من الالفاظ التي تطلق في موضع السماع وفي موضع عدم السماع. إذا أنت ستستعمل لفظا موهما حتى توهم سامعك أنك أخذت ذلك من الشيخ مباشرة، بينما أنت في الواقع لم تأخذ عنه ذلك مباشرة. إذا في النهاية التدليس معناه أن الإسناد غير متصل، صح؟ كده ليه؟ أو لا؟ إذا إيه ليه زوده هنا؟ ما هو أنت قلت من الأول أن يكون إسناده متصلا، أنت قلت لابد أن يكون إسناده متصلا، والتدليس صورة من عدم الاتصال. إذن عندما نشترط في الحديث أن يكون متصلا فنحن بالضرورة ننفي التدليس. فلماذا زاد الإمام الذهبي كلمة عدم التدليس وهي مفهومة من قولنا أن يكون إسناده متصلا؟ كأنه يقول لك إن الاتصال منه ما هو ظاهر ومنه ما هو خفي، أو عدم الاتصال منه ما هو ظاهر ومنه ما هو خفي. فرواية التابعي عن رسول الله دي عدم اتصال ظاهر، لأن كل الناس يعرف أن هذا التابعي لم يلتقي برسول الله ولم يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش كده ولا إيه؟ بس ده واضح. لكن لما يجي تابعي يروي عن صحابي، تابعي يروي عن صحابي الظاهر أنه أخذ سمع منه أم لا، فتقولوا حاجة أنا عايز البيت ترد. لما يجي تابعي يروي عن صحابي شكل الاسناد من حيث الظاهر متصل، صح؟ يقول لك لا، ليس دائما متصلا، لانه قد يكون هذا تابعي وهذا صحابي. لكن هذا التابعي، هل التابعي كل تابعي ادرك كل صحابي؟ ليس بالضروره. اذا مجرد روايه التابعي عن الصحابي لا تستلزم الاتصال. نعم هي يظهر منها الاتصال من حيث الظاهر متصلة، لكن ليس هذا الظاهر دائما مضطردا، فقد يكون في بعض الأحيان بل في كثير من الأحيان غير متصل، زي رواية الحسن البصري عن أبي هريرة. الحسن البصري تابعي، أبو هريرة صحابي، وأبو هريرة دخل البصرة وكان وليا عليها، مش كده ولا يبقى الظاهر كده أنه سمع منه ولا لأ؟ قال لك اه ده هو ده الظاهر، لكن لم يسمع الحسن بن ابي هريره. العلماء قالوا كده. ليه هو كده؟ ليه يعني؟ معلش احنا هو احنا بقى ايه كده يعني. قال لك لانه لما دخل ابو هريرة البصرة كان الحسن البصري في المدينة. يعني كل راوي عندنا عامل له سي في خط سير، عارفين امتى دخل البلد دي وامتى خرج منها، ولما دخل كم مرة، وكل مرة التقى بمن وبمن وبمن، كل معروف عندنا كتب التاريخ وكتب الرجال مدون فيها كل هذا. فلما يجي العلماء يقولوا ايه، ايوه الحسن البصري بصري من اهل البصر، وابو هريرة دخل البصر واستوطنها، ومع ذلك الحسن البصري لم يدرك ابا هريرة. ليه؟ قال لك لان وقت ان كان ابو هريرة بالبصرة كان الحسن البصري خارج البصرة مسافر. مين يعرف الكلام دوت الا العلماء الكبار؟ طب قال لك الحسن البصري كثيرا ما يقول حدثنا ابو هريره، في التدليس هنا بقى خلاص، قال حدثنا، قالوا حدثنا هنا ليست على حقيقتها انما هي محموله على المجاز. ازاي؟ قالوا حدث قول الحسن البصري حدثنا ابو هريره، اي حدثنا اهل البصره، اي حدث قومنا، وده موجود في اللغة وموجود في القرآن وموجود في الحديث. ربنا بيقول في القرآن مخاطبا اليهود الذين كانوا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذ قلتم يا موسى، وإذ قلتم يا موسى، وإذ قلتم يا موسى، في غير موضع من سورة البقرة، مش كده ولا إيه؟ هو مين اللي قال لموسى؟ اليهود الذين كانوا في زمان رسول الله أم اليهود الذين كانوا في زمان موسى؟ طب الله يخاطب من؟ الذين كانوا في زمان الرسول وإذ قلتم وإذ قلتم وإذ قلتم، فكيف خاطبهم بما فعله أجدادهم؟ كأن المعنى وإذ قلتم يا معشر اليهود، وكل من كان يهوديا فهو وراضي بهذا القول فهو مخاطب بهذا الخطاب معايا. وزي في حديث البخاري حديث أظن أنس بن مالك لما قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعسفان، ده اسم مكان، وليس بيننا صائم، وليس فينا صائم إلا رسول الله وعبد الله بن رواحة، وليس فينا صائم. طب العلماء يقول راوي هذا الحديث نسيت اسمه، لم يكن أصلا موجودا في هذه الفترة، فكيف يقول وليس فينا؟ فالعلماء قالوا قوله وليس فينا أي ليس فينا معشر المسلمين، مش بالضرورة يكون أنا تحديدا من جملة هؤلاء الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما تقول أنت في لغة العرب معروف تقول زارنا الملك الفلاني، هو زارك أنت شخصيا ولا زار أهل مصر مثلا أو أهل البلد ممثلين في قادة البلد؟ تقول زارنا، لا تقصد أنه زارك أنت شخصيا، وإنما تقصد أنه زار أهل بلدك، ده معروف مش معروف. تقول مثلا فتح عمر العراق، وعمر اللي فتح بنفسه يعني ولا بأمر عمر؟ ها بأمر عمر، وإلا الذين فتحوا العراق هم جيوش مسلمين، فهم؟ فدي من المعاني المجازية التي تعرف في لغة العرب ومعروف ومستتاب. فعندما يأتي الحسن بس يقول تقول حدثنا أبو هريرة، حدثنا مش مقصد أنه حدثه هو شخصيا، لما حدث أهل البصر الذي هو واحد منهم، ماشي؟ حتى نقول إيه، والحسن البصري ذلك الجلي قد رأى عثمان وقد رأى علي، وقد أبوا أن يثبتوا سماع من كل بدري ومن جماعة من الصحابة، وكان يرسل عنهم كثيرا قيل ليس يقبل تصريحه، يعني حتى لو قال حدث لا يقبل تصريحه، ما لم يقل حدثني فلان أو سمعت أو أخبرني، إذ يتأول يقول للناس حدثنا خطبنا ابن عباس، ويعني قومه الذين خطبوا وحدثوا ببصرة وضربوا أمثلة تفضي إلى الجواز إذ صلح الحمل على المجاز. مفهوم هذا الكلام؟ المهم يعني إيه؟ أن عدم الاتصال منه ما هو ظاهر ومنه ما هو إيه؟ خفي. فالخفي لا يصطلع عليه إلا كبار الأئمة. فكأن الذهبي حيث قال وعدم التدليس كأنه يشير بذلك إلى إيه؟ ما كان انقطاعه خفيا، ما كان عدم اتصاله خفيا، حتى لا تظن أنه إذا كان الظاهر الاتصال أن هذا يخفي، لا، قد يكون هذا الظاهر معارضا بالانقطاع الخفي. ماشي يا جماعة؟ طيب، عندما نقول أن هذه الشرائط الخمسة، لا خمسة، ما احنا قلنا التدليس دوت مندرج تحت عدم الاتصال، خلصت صح؟ ده بعضهم بيخليها أربعة، أنا متوصي بيكم يعني أنا مش عايز، بعضهم بيدخل الشذوذ في العلة والعلة في الشذوذ يجعلهما شرطا واحدا، لكن أنا أرى أنهما شرطين، بس تفصيل هذا في موضع آخر إن شاء الله. جميل. طب هذه الشرائط الخمسة إذا تحققت حديث كان حديثا صحيحا مقبولا، جميل، هل معنى ذلك أن كل الصحيح في مرتبة واحدة؟ لا، هناك صحيح وهناك أصح، هناك صحيح وهناك إيه؟ أصح. فالصحة مراتب ودرجات، زي صحة البدن، كلنا الحمد لله أصحاء، لكن صحة أحدنا كصحة الآخر، واحد بومب بس كده ولا إيه؟ قوي، واحد يعني صحيح بس يعني الحمد لله ماشي مستور غير مريض، لكن في واحد يعني مع كونه ليس فيه مرض لكنه ما شاء الله يعني بقوة 10 أو 20، كل دول أصحاء. فالصحة متفاوتة، كذلك صحة الحديث متفاوتة. فالعلماء اعتنوا بمعرفة منازل ومراتب الصحة. لماذا عني العلماء بذلك؟ لأن ذلك ينفعنا في معرفة مراتب الأحاديث، فإذا احتجنا إلى الترجيح بين بعض الأحاديث، إذا لم يمكن الجمع واحتجنا إلى الترجيح، فإن حينئذ نرجح باعتبار الأقوى، فالأقوى مقدم على الأدنى قوة، الأقوى مقدم على الأدنى قوة. فمعرفة المراتب مهمة، لأننا نحتاجها عند إرادة الترجيح. قال فأعلى مراتب المجمع عليه، مالك عن نافع عن ابن عمر، يعني ما رواه الإمام مالك بن أنس عن نافع اللي هو مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر، هذا من أصح الأسانيد وأقواها. والإمام البخاري يسمي هذه السلسلة مالك عن نافع عن عمر بسلسلة الذهب، سلسلة الذهب. فالحديث إذا جاءك من رواية مالك عن نافع عن عمر، طبعا بشرط أن يكون الإسناد إلى مالك صحيحا، كما شرحنا ذلك عندما شرحنا مقدمة أبي يعلى الخليلي، فهذا الإسناد من أصح الأسانيد وأقواها وأرفعها منزلة. تجد البخاري ومسلم يخرجان بهذا الإسناد كثيرا. أو ما رواه منصور بن المعتمر عن إبراهيم بن يزيد النخعي عن علقمة ابن قيس، ده غير علقمة بن وقاص الليثي اللي هو بيروي حديث الأعمال بالنيات، هذا علقمة ابن قيس عن عبد الله ابن مسعود. عبد الله دوت ابن مسعود، واحد يقول لك عرفت ازاي؟ هو قال لك ازاي يعني عبد الله عرفنا ازاي انه ابن مسعود؟ حد قال لي؟ اقول لك بقى، لما يجي في الصحابة عبد الله لازم تبص في الراوي عنه، الراوي عنه من اهل الكوفة يبقى ابن مسعود على طول. فعبد الله علقمة بن قيس من اهل الايه؟ يبقى على طول. من اهل مصر يبقى عبد الله بن عمرو بن العاص. من اهل مكة يبقى ابن عمر، ها ابن عباس. من اهل المدينة يبقى ابن عمر. فاهمين الكلام دوت؟ بعض مرة كنت الشيخ من الشيوخ كان بيدي درس في إحدى القنوات الفضائية، فقال عبد الله في الصحابة، إذا ذكر عبد الله في الصحابة هو ابن مسعود، يعني أطلقها كده. طبعا هذا خطأ، وإلا فابن عباس وابن عمر ها وابن عمرو كلهم صحابة، لكن الاعتبار هو النظر في الراوي عنه، الاعتبار في الراوي عنه بحسب بلد من روى عنه تستطيع أن تعرف من هو الصحابي الذي يسمى عبد الله في هذا الإسناد. ماشي. أيضا الليث اللي هو الليث ابن مين، ابن سعد الفقيه، الإمام المحدث الفقيه المعروف المصري. جميل. عندنا بقى في الليث ابن أبي سليم، وكان في نفس عصر الليث ابن سعد، بس ده ضعيف الحفظ ولا يأتي إلا منسوبا، يقول ليث ابن أبي سليم، وقلما يعرف، يعني قلما يقول الليث، إنما يأتي منكرا ليث ابن أبي سليم، يأتي منكرا ومنسوبا. جميل. عشان يميز بينه وبين الليث ابن سعد. أما الليث ابن سعد الإمام المحدث الفقيه فيأتي هكذا الليث من غير أن ينسب، مع أنه اسمه الليث ابن سعد لشهرته وإمامته وثقته رحمه الله، فصار اسمه علما كما تقول البخاري. وبعد يقول لك مين البخاري؟ البخاري هو البخاري. يعني بتصير لما تحب تعرف البخاري تقول هو البخاري، هو البخاري، يكفي انه هو البخاري، فصار لفظ البخاري علم على البخاري، مع انه نفس الاف الناس بخاري، لان هذا نسبة الى بلد، اكيد اهل هذه البلد كل منهم ينسب بتلك النسبة. لكن اذا قلت البخاري وسكت، يبقى مين؟ محمد بن إسماعيل الإمام الكبير صاحب الصحيح، الإمام البخاري هو ده. زي الحسن، لما يجي الحسن كده في الإسناد وبيخاصة في طبقة التابعين، يبقى مين؟ الحسن البصري. واحد يقول لك الله، طب ما يكون الحسن بن علي، مش وارد ولا ايه؟ يقول له لا، لأن الحسن البصري في الرواية أشهر من الحسن ابن علي، كلهم أئمة كبار. احنا نتكلم على ايه؟ صنعة الحديث. فاذا وجدت لفظ الحسن، حدثني الحسن عن رسول الله، مع ان الحسن لم يدرك رسول الله، بنقول دوت الحسن البصري والحديث مرسل. واحد يقول لك ده بيروي عن رسول، يبقى كده هو الحسن بن علي. لا، لو الحسن بن علي اقول حدثني الحسن بن علي، هينسبه حتى يميزه بينه، يميز بينه وبين الحسن البصري. مفهوم؟ الليث. جميل. عن زهير اللي هو زهير بن معاوية، عن أبي الزبير اللي هو محمد بن مسلم ابن تدرس، عن أبي، عن جابر بن عبد الله، ده دي أعلى مراتب. خلي بالك الرواية الأخيرة ديت قالك الليث وزهير عن أبي الزبير عن جابر. أبو الزبير ثقة، لكن قيل إنه لم يسمع من جابرين بعض أحاديث، كان يدلس، كان إيه؟ يدلس. خلي بالك هو الله، طب ازاي حطه هنا؟ مش هو كان بيدلس؟ وانت قلت في يا امام ان الحديث لكي يكون صحيح لابد ان يكون سليما من التدليس. كون الراوي يدلس شيء، وبين وكونه دلس في حديث معينه معين شيء اخر. ليس من شأن المدلس ان يدلس في كل ما يرويه، انما احيانا يدلس واحيانا لا يدلس. مفهوم هذا الكلام؟ احيانا يدلس واحيانا لا. فإذا وجد في الإسناد راوي مدلس، ما تجيش تقول خلاص مش هنقبله، تغمض عليه كده وترفض. لا، لازم تنظر هل هذا الحديث بعينه مما دلته أم لا. فعندما يقول من أصح الأسانيد أبو الزبير عن جابر، ما تجيش تقول له إزاي يا عم ده أبو الزبير مدلس؟ أيوه مدلس، لكن مش مدلس كل مرة. فكيف إذا كان هناك قرينة تجعلنا نحكم على حديثه المعنى عن بالاتصال؟ زي إيه؟ اولا هنا بيقول الليث وزهير. الليث بن سعد اذا روى عن ابي الزبير فهذا مما سمعه ابو الزبير من جابر. ليه؟ لان الليث بن سعد عندما سمع احاديث ابي الزبير من جابر ذهب الى ابي الزبير وقال له ميز لي ما سمعته من جابر مما لم تسمعه، فميز له ما سمعه من جابر مما لم يسمعه، فصار الليث بن سعد لا يروي عن أبي الزبير إلا ما سمعه من جابر. شفت بقى هنا الشخص؟ ها؟ تاني حاجة، حتى لو كان يدلس هنا، التدليس هنا قد يكون عدم السماع، لكن أصلا أبو الزبير يروي عن جابر صحيفة كتاب، فحتى وإن لم يسمع الحديث فالحديث محفوظ في كتابه أبو الزبير عن جابر، يبقى إن لم يكون الحديث محمولا على طريق الاتصال فهو محمول على طريق الوجادة، ودي مسألة تانية هنتكلم عليها تفصيلا بعد ذلك إن شاء الله. أيضا سماك أو سماك اللي هو سماك ابن حرب عن عكرمة اللي هو مولى عبد الله بن عباس عن ابن عباس، طبعا ده كلها مراتب، طبعا الأعلى الأعلى المراتب الأولى، وكلما نزلت كان من جملة الصحيح لكنه أدنى مرتبة. أو أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق اللي هو السبيعي عبد الله عمرو بن عبد الله، قلما يأتي باسمه في الأسانيد وإنما يأتي بكنيته أبو إسحاق، وقلما ينسب، يعني قلما يقال السبيعي، إنما في الأعم الأغلب يقال عن أبي إسحاق، وإذا وجد أبو إسحاق في هذه الطبقة فهو السبيعي قولا واحدا، وإن كان هناك أبو إسحاق كثيرون، حتى عندنا أبو إسحاق الحويني. لكن المقصود هنا أبو إسحاق عندما يأتي في الأسانيد في هذه الطبقة تحديدا، يعني في من يروي عن الصحابة، فهو إيه؟ أبو إسحاق السبيعي، كان إماما كبيرا. عن البراء اللي هو ابن عازب رضي الله عنه، أو العلاء بن عبد الرحمن، العلاء بن عبد الرحمن ابن يعقوب، عن أبيه عبد الرحمن ابن يعقوب عن أبي هريرة، هذا السند عبارة عن صحيفة أيضا، يعني صحيفة يرويها صحيفة فيها أحاديث يرويها العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة، هذه صحيحة بدليل أن مسلما خرج أحاديث بهذا السند، أي من تلك الصحيفة، لكن مسلما لم يخرج أحاديث تلك الصحيفة كلها، إنما انتقى خرج بعضا ولم يخرج بعضا، دليل على أن هذه الصحيفة فيها بعض الأخطاء، فتجنب مسلم الأخطاء وأخذ من تلك الصحيفة ما وقع صوابا وليس فيه خطأ، قال ونحو ذلك من أفراد البخاري أو مسلم. في حد عنده سؤال؟ اللي عنده سؤال محيره يكتبه في ورقة ويطيره. نخش في الحسن، أحسن الحسن الحديث الحسن، قال وفي تحرير معناه اضطراب، في تحرير معناه اضطراب، هنا مش بالمعنى الاصطلاحي يعني اختلاف، لأن هيجي المضطرب له صفة معينة عند المحدثين، يعني اختلف العلماء في تحرير معنى الحسن، يعني معنى كلمة حسن. خلي بالك احنا هنا بنناقش المعنى وليس الحكم، بنناقش المعنى وليس الايه الحكم، زي ما قلنا من شوية مباحث أهل العلم بعضها يتعلق بالمعنى المقصود من المصطلح، وبعضها متعلق بالحكم الذي يستحقه ذلك المصطلح، هل هو من المقبول أم من المردود، معايا؟ قال فقال الخطابي أبو سليمان الخطابي صاحب معالم السنن شرح سنن أبي داود وصاحب أعلام الحديث شرح صحيح البخاري وله كتب معروفة، فقال الخطابي رحمه الله هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله وعليه مدار أكثر الحديث، وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء. بعض العلماء يقول إن كلام الخطابي هذا كله وصف للحديث الحسن، يعني هو تعريف للحديث الحسن، والبعض الآخر يقول لا، بعضه متعلق بالتعريف الحسن، والبقية متعلقة بحال هذا الحسن وتعامل العلماء معاه. فمثلا هنا قال هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله، وقالوا هذا هو التعريف، وباقي الكلام هو وصف متعلق بتعامل العلماء مع هذا النوع من أنواع الحديث وهو الحسن، وهو أنه عليه مدار أكثر الحديث، وأنه هو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء. تعالوا بنا، قالك ما عرف مخرجه واشتهر رجاله. ايه هو المخرج؟ احنا من شوية شرحنا المدار صح؟ في قول الذهبي ايه هو ما دار على عدل متقن صح؟ وقلنا المدار هو الراوي الذي يدور عليه الحديث والإسناد مهما تعددت أسانيده إليه وتفرعت، صح الكلام؟ المدار ده هو المخرج، لأنه من عنده خرج الحديث. يعني حديث أعمال بالنيات عندما مهما بحثت عنه تجده يخرج من عند مين؟ يحيى بن سعيد الأنصار، هو الذي من عنده خرج الإيه؟ الحديث ثم انتشر. فده بنسميه مدار وبنسميه مخرج. جميل. واشتهر الرجال. قبل ما نشرح واشتهر الرجال، قالك ما عرف مخرجه، هو عايز يقول ايه؟ ان هذا الراوي الذي دار عليه الحديث فصار هو مخرج الحديث، لابد ان يكون هذا المخرج معروفا. قالك ما عرف يعني ايه يكون معروفا؟ يعني يكون صحيح ثابت محفوظ، اي انه ثبت بالفعل لدينا ان هذا الحديث رواه هذا الراوي وليس خطأ من قبل من جاء به عنه. لانه اذا اخطأ بعض الرواة فادعى على راوي رواية حديث وهو لم يرويه، فحينئذ لا يكون هذا المخرج معروفا ولا مشهورا ولا محفوظا، انما يكون شاذ ومنكر ولا اصل له. فليس كل اسناد يروى مثلا عن الزهري يبقى مخرجه عن الزهري، قد يكون الزهري لم يسمع به أصلا وإنما لفق ذلك الحديث على الزهري بعض من رواه عنه. فلابد أن يكون الحديث معروف المخرج، أي ليس خطأ من قبل بعض الرواه، وإنما هو محفوظ مشهور معروف عن هذا الراوي الذي عنده من عنده خرج الحديث. جميل هذا الكلام. قالك واشتهر رجاله، أي اشتهروا بالعدالة والضبط، سند رجالهم صحيحة، رجاله ثقات عدول ضابطون. راح يقول لك الله، طب فين بقى اللي احنا قلنا من شوية ان يكون سالم من الشذوذ والعلة؟ فين راح؟ فين الامام الخطابي ما تعرضش ليها؟ والحسن لابد ان يكون سالم من الشذوذ والعلة، لان الشذوذ والعلة يمنعان من صحة الحديث وحسنه. نقول لك اه موجودة. ازاي؟ هو قال لك ايه؟ ما عرف مخرجه. ما احنا المعروف عكسه الايه؟ المنكر. كالمحفوظ عكسه الشاذ. فاذا قلت لك هذا حديث معروف يبقى مش منكر، اذا قلت لك هذا حديث محفوظ يبقى مش شاذ. يبقى قوله ما عرف هو بينفي كونه شاذا، ينفي كونه منكرا، ينفي كونه خطأ. والشذوذ والعلة سببان يستدل بهما على كون الرواية وقع فيها ايه؟ خطأ. فإذا قلت إن هذا المخرج معروف فكأنك تقول إنه سالم من الخطأ، والسالم من الخطأ ليس بشاذ وليس بمعلوم. فاهم يا عم؟ طيب بيقول بقى ايه؟ طبعا بيقول وعليه مدار اكثر الحديث. طبعا انت اذا قارنت الصحيح بالحسن فتجد ان الحسن اكثر من الصحيح، لان دائرة الحسن اوسع من دائرة الصحيح. الصحيح شروطه ضيقة، وكلما ضيقت الشروط كلما كان النتيجة ان الامثلة ايه في هذا النوع ايه؟ اقل. وكلما وسعت الشروط كلما كان ايه؟ الامثلة في هذا النوع اكثر. مش كده؟ انا النهارده لما اجي اقول ايه شروط الالتحاق بالجامعه 1 2 3 4 20، كلما كثرت الشرائط كلما قلت فرصه الملتحقين بالدراسه صح، وكلما اقللت من الشرائط كلما كانت فرصه اكثر لعدد اكثر ان يلتحقوا بهذه الدراسه وهكذا. فالحسن شرطه اوسع من شرط الصحيح، فبالضرورة يكون عدد الأحاديث الحسنة أكثر من عدد الأحاديث الصحيحة، وهو الذي يقبله أكثر الفقهاء إشارة إلى أن بعض الفقهاء لا يقبلوا أو لا يقبلوا بعض صوري، لأن الحسن أنواع سيأتي ويستعمله عامة الفقهاء. جميل. قال وهذه، هذا كلام الذهبي هو اختصار لكلام ابن دقيق العيد، وهذه عبارة ليست على صناعة الحدود والتعريفات، ليست على صناعة الحدود والتعريفات. ليه ليست على صناعة الحدود والتعريفات؟ ليه؟ علماء المنطق ويسمون بعلماء النظر يقولون ان الحدود ينبغي ان تصان عن الحشو والتطويل، وان تتصف بكونها جامعة المانعة. جامع مانع، يعني ايه جامع مانع؟ لما اقول لازم التعريف، التعريف للشيء يجمع كل صور هذا الشيء ويمنع من دخول اي اخر ليس داخلا في هذا الشيء. فعايز يقول هنا ايه؟ هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله. طب ما الصحيح برضك كده، الصحيح عرف مخرجه واشتهر ايه؟ رجال. ان هذا التعريف ما يصلحش للحسن. في حاجه البطاريه راحت. اذا هذا التعريف لا يصلح للحسن. لماذا لا يصلح للحسن؟ لأن هذا التعريف يشمل الحسن والصحيح معا، وإذا شمل الحسن والصحيح معا فلا يصلح أن يكون وصفا للحسن خاصة ولا تعريفا للحسن خاصة. مفهوم هذا الكلام؟ ده اللي عايز يقوله الإمام الذهبي ومن قبله الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى. مفهوم هذا الكلام؟ لكن هناك علماء كالإمام العراقي والإمام ابن حجر العسقلاني قال لا، مراد الإمام الخطابي بقوله ما عرف مخرجه واشتهر رجاله أي اشتهر رجاله بالثقة بالعدالة والضبط بحيث يكون أقل رتبة من رجال رواة الصحيح. فاحنا قلنا من شوية أن الضبط يتفاوت، هناك ضابط وهناك أضبط، هناك ثقة وهناك أوثق، هناك حافظ وهناك أحفظ. فأعلى مراتب الثقات هم رواة الصحيح، وأدنى مراتب الثقات هم رواة الحسن. إذا قوله اشتهر رجاله حينئذ مراده أي مما لم يبلغ حد راوي الصحيح. مفهوم؟ طيب، قال لك إذ الصحيح ينطبق ذلك عليه أيضا، لكن مراده مما لم يبلغ درجة الصحيح. أهم حتى الذهبي قالها كمان. فأقول هذا كلام الإمام الذهبي رحمه الله تعالى، الحسن ما ارتقى عن درجة الضعيف ولم يبلغ درجة الصحة. إذن الحسن هو مرتبة وسط بين الصحة والضعف، مرتبة وسط بين الصحة والضعف، فلا ففيه شيء يجذبه إلى الصحة وفيه شيء يجذبه إلى الضعف، لكن مع ذلك هو ملحق بالمقبول، هو ملحق بالمقبول. اللهم إلا أن يتبين في حديث معينه أنه شاذ أو معلول أو أنه وقع في خطأ من قبل الراوي، فحينئذ لا يصلح لأن يكون من الحسن، بل هو حينئذ من المردود من الضعيف، فيكون حينئذ من الايه؟ من الضعيف. لماذا يكون من الضعيف؟ لأنه وقع مانع من الاحتجاج به وهو كونه شاذا أو معلولا. وإحنا قلنا أن أي رواية يقع فيها شذوذ أو علة لا تصح بصرف النظر عن اسمها، هل ظاهرها الصحة أو ظاهرها الحسن؟ فإذا كان ظاهرها الصحة لكنها وقعت شاذة أو معلولة فهي حينئذ غير صحيحة، وإذا كان ظاهرها الحسن لكن وقعت شاذة أو معلولة فهي حينئذ لا تصلح في الحسن، لأن الشذوذ والعلة يضربان أصل الرواية. هناك هقول لكم حتة كده بس يعني سر المهنة، يعني تخبرك خلي بالك من الحته دي. يعني هناك اسباب يخشى ان تؤثر في الراوي في الروايه يخشى، لكن ليس دائما تؤثر في الروايه. وهناك اسباب اذا وجدت فهي تضرب اصل الروايه خلاص ضرب ابيض لا رجع. ايه الاسباب التي يخشى ان تؤثر في الروايه وتاره تؤثر وتاره لا تؤثر؟ زي مثلا الضغط، اذا الراوي كان ضعيف الحفظ نحن نخشى من سوء حفظه ان يؤثر ذلك في روايته فيروي الروايه على وجه غير صواب، صح؟ لكن هل هذا مضطرد؟ هل كل راوي في حفظه شيء او سيء الحفظ دائما وابدا يغلط، ام يغلط احيانا ويصيب احيانا؟ مش كده ولا ايه؟ اذا نحن نخاف من سوء حفظه ان يؤثر في روايته، لكن ليس سوء حفظه مستوجبا للتاثير في روايته. دائما احيانا يؤثر واحيانا لا يؤثر، ولهذا هذا النوع من الضعف لا يكفي وحده لضرب الرواية والطعن فيها، بل ينبغي حينئذ أن ننظر لعل هناك من روى الحديث مثله فتابعه على روايته، لعل روايته لها شواهد تدل على صحتها ولو حتى من حيث المعنى، فهذا كله يدفع عن سيء الحفظ أثر سوء حفظه على الرواية. الاتصال، هل أن الرواية فيها إرسال فيها انقطاع عدم اتصال؟ هل الرواية التي لم يتصل إسنادها لابد أن تكون ضعيفة؟ نحن نخاف أن يكون الضعف اعترى هذه الرواية من جراء عدم الاتصال، لكن أليس من الذي لم يتصل قد يكون عدم الاتصال موجودا لكن الراوي الذي سقط من الإسناد راوي ثقة وثبت لدينا أنه ثقة، فعدم الاتصال لن يؤثر حينئذ لأن الراوي أرسل عن ثقة، روى الرواية أسقط بينه وبين شيخه راويا ثقة، لأن الراوي إذا أسقط بينه وبين شيخه أحدا قد يسقط ضعيفا وقد يسقط ثقة، مش كده ولا إيه؟ فإذا ثبت لدينا بدليل أو بآخر أنه أسقط ثقة يبقى نحن مطمئنون حينئذ، ولا يقدح في تلك الرواية كونها مرسلة، لأننا عرفنا من وجه آخر أنه وإن كانت مرسلة إلا أن الواسطة التي وقعت من الوسط راجعة إلى ثقة، والثقة حديثه مقبول. إذن ليس كل ما لم يتصل يكون مردودا، تارة يكون مردودا وتارة لا يكون مردودا، مفهوم؟ لكن الشذوذ العلم معناه إيه؟ معنى كون الرواية شاذة أو معلولة أي أنها ثبت لدينا أن خطأ وقع فيها، ثبت لدينا أن خطأ وقع فيها، والخطأ هو الخطأ، إذا ثبت لدينا أن الخطأ وقع فهنا لا حيلة في هذه الرواية. يعني مثلا أنا مثلا أخذت دواء غلط، الدواء ده ممكن يضرني وممكن لا يضرني، صح؟ فأنا أخاف أذهب إلى الطبيب يعمل لي تنظيف أو كذا. المهم إيه؟ ليس بالضرورة إن الدواء ده يضرك، ممكن الطبيب يقول لا ده حاجة بسيطة يعني ما تخاف، مع إنك أخذت الدواء الذي هو مظنة أن يضرك، لكن ليس بالضرورة أن يضرك في جميع الإيه؟ الأحوال. لكن لما تروح للطبيب تقول له أنا درجة حرارتي 40 وشرطة مرتفعة، واضح؟ وعندي استرجاع وعندي قيء وعندي وعندي وعندي، ده في حيلة معاه، ده لو دي ايه؟ يتعامل معاه لأنه مريض بالفعل، لابد أن يتعامل معاه أنه مريض. كذلك المنكر أو الشاذ أو المعلوم ده مريض بالفعل وقع فيه المرض وحل به، مش خايفين ان هو يقع فيه المرض، ده وقع بالفعل، فلابد ان تتعامل معه على انه مريض وعليل وخطا وليس صوابا، مفهوم هذا الكلام؟ فهنا ايه؟ هنا بيقول فاقول الحسن ما ارتقى عن درجه الضعيف ولم يبلغ درجه الصحه، ارتقى عن درجه الصحه يعني هو افضل حالا من الضعيف، ولم يبلغ درجة الصحة، يعني إيه؟ راوي في سوء حفظ، لكن مش شاذ ولا منكر، اتناله في عدم اتصال. جميل. فدوت إذا نظرنا إليه في أسباب تجعله ضعيفا، لكن قال لك العلماء أي نعم هذا غير متصل لكن الراوي أخذه عن ثقة، أيوة هذا الراوي سيء الحفظ لكنه لم ينفرد بل توبع. فإذا وجدت أسباب تجعله ضعيفا ووجدت أسباب تمنع هذا الحكم بالضعف وتجبره فيلتحق بالمقبول فيكون حينئذ من قبيل الحسن، أو أن الراوي ليس في أعلى المراتب، ليس في أعلى مراتب الثقات، عنده بعض الأخطاء، فهذا هذه الأخطاء قد يعظم من شأنها بعض أهل العلم فيلحقه بالضعيف، وقد يهون من شأنها بعض أهل العلم فيجعله يلحقه بالصحيح، والواقع أنه لا هو صحيح محض ولا ضعيف محض، بل هو وسط بين ذلك. وهذا يرجع إلى بقى خبرة العالم وكيف يتعامل مع كل رواية بعينها وكل راوي بعينه. قال والحسن ما سلم من ضعف الرواة هو حينئذ داخل في قسم الصحيح. يعني داخل في قسم الصحيح، احنا قلنا لما تكلمنا عن الصحيح قلنا صحيح مراتب، صح؟ اذا الحسن مرتبة من مراتب الايه؟ الصحيح، بل لكنها من ادنى مراتب الصحة. ولذلك قال وحينئذ يكون الصحيح مراتب كما قدمناه، والحسن ذا رتبة دون تلك المراتب، فجاء الحسن مثلا في اخر مراتب الصحيح. وده بيشير به الإمام إلى معنى مهم جدا، ألا وهو اختلف العلماء هل الأحاديث قسمان أم ثلاثة أقسام؟ من العلماء يقول الأحاديث إما صحيح وإما ضعيف، والحسن رتبة من مراتب الصحيح، درجة من درجات الصحيح. ومن العلماء من يقول لا، الحديث صحيح وحسن وضعيف، والحسن مرتبة على حدة، قسم على حدة. فهل هذا تعارض بين أهل العلم؟ هو تعارض من حيث العبارة وليس تعارضا في حقيقة الأمر. فمن قال إن الحديث إما صحيح وإما ضعيف هو لم ينكر أن هناك أحاديث حسنة، لكنه لا يجعل الحسن قسما مستقلا، إنما يدرجه في الصحيح. إذن الحسن موجود عنده وله أمثلته، لكنه يجعلها داخلة في مراتب الصحة، وليس الحسن عنده قسما على حدة. بينما علماء الآخرين يقول لا، الحديث صحيح وحسن وضعيف، ويجعلون الحسن قسما على حدة. ولو تأملت لوجدت أن الصواب أنه قسمان فقط، لأن إذا نظرنا إلى الحديث إما مقبول وإما مردود، فالصحيح والحسن كلاهما مقبول والضعيف مردود. ولو كان كل مرتبة من مراتب الحديث تستوجب أن تكون تلك المرتبة قسما على حدة، لقلنا مثلا الحديث الموضوع قسما على حدة، الحديث المنكر قسما على حدة، الحديث الغريب قسما على حدة، مش كده ولا ايه؟ ولتنوعت الأقسام. لكن نحن نقول هذه الأقسام أو هذه الأنواع المتعددة للأحاديث بجميع أنواعها، منها ما هو مقبول ومنها ما هو مردود. فالمقبول مراتب والمردود مراتب، فأعلى مراتب المقبول الصحيح، وأدنى مراتب المقبول الحسن، وأعلى مراتب أو أسوأ مراتب المردود الموضوع، وأخف مراتب المردود الضعيف. حينئذ في النهاية سيقول الحديث إلى كونه إما مقبولا وإما مردودا. المقبول يعبر عنه المحدثون بالصحيح ويجعلون الصحيح مراتب منها الحسن، والمردود بجميع أنواعه يعبر عنه المحدثون بالضعيف، ومنه الموضوع والمنكر والباطل وما أشبه ذلك. واخد بال حضرتك؟ ولذلك هنا بيقول إيه؟ وحينئذ يكون صحيح مراتب كما قدمناه، والحسن ذا رتبة دون تلك المراتب، فجاء الحسن مثلا في آخر مراتب الصحيح. إذن الحسن ليس قسما على حدة، إنما هو مرتبة من مراتب الإيه؟ الصحيح. وهذا الذي أشار إليه الإمام الذهبي هنا هو نفسه صرح به في غير موضع من كتبه كافية أعلام النبلاء وغيره. جميل. يقول إيه؟ وأما الترمذي هيخش في بعض المسائل المتعلقة بالحسن، وهي أيضا لها تعلق أيضا بالصحيح. يقول وأما الترمذي فهو أول من خص هذا النوع باسم الحسن، أول من خص هذا النوع باسم الحسن. خلي بالك بقى، الإمام الذهبي اللي بيتكلم عن إيه؟ عن وجود الحسن ولا تسمية الحسن؟ بس أنا عايزك إيه تكون مركز قوي، لأن بعض الناس بياخد كلام الأئمة يفهمه غلط. يقول لك إيه ده؟ الترمذي هو أول من إيه؟ أوجد الحديث الحسن، ولم يكن الحسن موجودا قبل الترمذي. إزاي موجود؟ لكن قبل الترمذي لم يكن هذا النوع من الحديث الموجود بالفعل لم يكن يسمى حسنا. يبقى الترمذي جاء بنوع الموجود عند العلماء السابقين عليه، لكن سماه باسم خاص به. زي دلوقتي مثلا احنا دايما علماء الاصول الفقه يقول لك ايه؟ اصول الفقه كانت موجوده في عهد الصحابه وعهد التابعين مش كده ولا ايه؟ لكن لم تكن تسمى بهذا الاسم اصول الفقه. جاء العلماء بعد ذلك فسموها بهذا الايه؟ الاسم. لما العلماء سموها اصول الفقه يبقى اول من سماها اصول الفقه هو اول من ابتكر هذا العلم. العلم موجود، الصحابة استعملوا أصول الفقه أي أصول الفهم، كيف تفهم النصوص كده ولا إيه؟ استعمل ذلك الصحابة والتابعون والأئمة جميعا، لكن جاء بعض العلماء الذين صنفوا العلم فأطلقوا اسما معينا على هذا الاسم. كذلك علم الحديث، هو كان الصحابة يقول علم الحديث لا، لكن قواعد الحديث ضوابط القبول والرد للأحاديث كانت موجودة عند الصحابة والتابعين والأئمة جميعا. جاء بعد ذلك العلماء سموه هذا علم الحديث أو علم النقل أو علم الرواية أو مصطلح الحديث. هذه التسمية متأخرة، لكن العلم نفسه موجود. كذلك لفظ الحسن، الإمام هنا يقول إن الترمذي خص هذا النوع باسم الحسن، إذا النوع موجود، النوع نفسه موجود قبل الإيه؟ الترمذي. غاية ما هنالك أن الترمذي قال النوع ده هنسميه حسن. بيقول الكلام ده بقى علشان أحيانا يظهر تعارض بين كلام أهل العلم وعند تأمل كلامهم يتبين أن التعارض متعلق باللفظ لا بالحكم. لأن الترمذي عندما سمى هذا النوع بالحسن، طب قبليه كان بيسمى إيه؟ قبليه كان بيسمى إيه؟ كان يسمى يعني طبعا ليس عند كل العلماء، عند بعضهم. الإمام أحمد تحديدا كان يسمى هذا النوع ضعيف، الله. يبقى في خلافه، انت بتقول حسن، بتقول حسن حجة، والترمذي حقيقي يتكلم عن وصف الحسن يتبين من هذا الوصف انه يغفل الحجة. طب الامام احمد كان بيسميه ايه؟ ضعيف. ده معناه ان في خلاف، الامام الترمذي يراه حسنا بينما الامام احمد يراه ضعيفا. اذا لابد من الترجيح، هل هو حسن ام ضعيف؟ مش كده؟ ولا لا، مفيش اصلا اختلاف، فيش اختلاف أصلا. الاختلاف في العبارة وليس في الحكم. فأحمد والترمذي كلاهما يحتج بهذا النوع من الحديث. غاية ما هنالك، الترمذي يسميه حسن وأحمد يقول ضعيف. تقول إيه؟ ما ده اللي كنت هجاوب عليه، بس انا بحاول بس ايه يعني اخوفك الاول. واخد بالك؟ الامام احمد اجاب عن هذا السؤال. ليه؟ تجد الامام احمد نفسه يقول هذا ضعيف ثم يحتج به، مش انا بقى اللي بحتج به، ده احمد نفسه. ولذلك تجد في بعض كتب الفقه يقول لك ايه، الامام احمد يحتج بالضعيف او يحتج بالمرسل، مش كده؟ وبعض المعاصرين طور المسألة، قال لك الحديث ضعيف يحتج به حتى في الأحكام، وها هو الإمام أحمد يضعف الحديث ويحتج به. لخبطوا العلم، يعني عملوا العلم كده إيه بطاطس، لأنه مش فاهمين الأئمة. الإمام أحمد عندما سماه ضعيفا سماه باعتبار ذات الرواية. بعض العلماء بيعبر عن هذا بتعبير يعني يريد من خلاله أن يبسط المسألة، فعايز يقول إيه؟ سماه أحمد ضعيفا أي ضعف عن أن يرتقي إلى الصحيح، فلم يقصد بالضعف ما يستوجب الرد، وإنما قصد بالضعف أي ضعف المرتبة، ضعف درجة الحديث عن أن يكون صحيحا فنزل مرتبة دون الصحيح وهي الحسن. عايز يقول كده يعني. احنا نقول لا، الامام احمد عليه رحمه الله تعالى احيانا يحكم على الروايه بالنظر الى ذات الروايه، وعندما يحتج بالروايه يحتج بها حيث ينضم اليها ما يقويها. والا هل كل ما وصفه الامام احمد بانه ضعيف احتج به؟ احتج ببعضه ولم يحتج ببعضه. اذن ليس كل ما يصفه احمد بالضعف هو عنده حكم حجة، إنما الحجة عنده نوع خاص من أنواع الضعيف عنده، ألا وهو الضعيف المنجبر بغير الذي وجد له ما يقويه من شواهد ومتابعات. وده اللي بيسميه التلميذي حسن، لأن التلميذي الحسن عنده ضعيف تقوى بغير. إذن من يسميه ضعيفا نظر إلى ذات الرواية فوجدها فيها سبب من أسباب الضعف، ومن يحتج نظر إلى أن هذا الضعف منجبر بروايات أخرى، فالحسن راجع إلى مجموع الروايات والضعف راجع إلى رواية بعينها. وهنا لا تعارض، لا تعارض، زي حديث الأعمال بن أسف، حديث التسمية عند الوضوء، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، تواتر عن الإمام أحمد بن حنبل أنه ضعف هذا الحديث، وجاء عنه في بعض الروايات لا يصح فيه حديث ولا يثبت فيه إسناد إلى غير ذلك من العبارات، إلى غير ذلك من إيه؟ العبارات. ومع ذلك هو لما تعرض لمسألة العمل بهذا الحديث وإلى الحكم الذي يتضمنه ذلك الحديث عمل به واحتج به. حتى في المذهب الحنبلي معروف روايتان عن الإمام أحمد في مسألة التسمية عن الوضوء، رواية بالاستحباب ورواية بالوجوب. الله، وإيه بالظبط؟ عايزين نفهم الأئمة، ما هو مشكلتنا إن إحنا عايزين نفهم الأئمة. تخش على الإنترنت تلاقي بعض المواقع بيجيب لك أقوال أهل العلم، جميل، لكن أحيانا أقوال أهل العلم يكون محتاجة تفسير. فإذا اطلع على هذا الموقع بعض من لا يعرف مناهج العلماء ولا اصطلاحات العلماء ربما يفهم كلام العلماء على غير وجه وعلى غير الصواب. تعال هنا، إمام أحمد لما سئل عن روايات هذا الحديث رواية رواية ضعفها كلها، لكن الإمام أحمد نظر إلى المعنى الذي اشتملت عليه تلك الروايات كلها، فوجد أن المعنى ثابت. ليه؟ لأن له شواهد، بعضها شواهد تدل على المعنى صراحة وبعضها تتضمن هذا المعنى. مثلا الإمام البخاري أشار إلى هذا الأمر وكأن البخاري أخذها عن أحمد. البخاري في كتاب الوضوء من صحيحه عقد بابا. اقول لك عشان تفهم بس الحسن عند العلماء بيجي ازاي، مش مجرد اسانيد، لا فهم. الذي يريد ان يحكم على حديث الحسن لابد ان يجمع بين الفقه والحديث. النظرة الإسنادية المحضة لا تكفي لمعرفة إن كان الحديث حسنا أم لا. الإمام البخاري سهل علينا الطريق في كتاب الوضوء من صحيحه، قال باب التسمية عند الوقاع وفي الأمور كلها وعلى كل حال. التسمية عند الوقاع وعلى كل حال، الوقاع يعني الجماع. طب ايه دخل دوت في كتاب الوضوء؟ طب احنا النهارده في الوضوء ولا في النكاح؟ في كتاب الوضوء. ايه دخل ده بالوقاع اللي هو لسه مفترض يجي في كتاب النكاح، مش كده ولا ايه؟ لا جابها في الوضوء. عايز يقول لك ايه؟ ان المساله ديت الدليل فيها الذي على شرط كتابي ليس صريحا فيما يتعلق بالوضوء، لكنه متعلق بالنكاح صراحة، لكن يتضمن حكم هذه المسألة في كتاب الوضوء. نعم الله ينور عليك. فعمل إيه؟ الباب التسمية عند الوقاع وعلى كل حال. قوله وعلى كل حال ده بيشير إلى حديث صحيح في صحيح مسلم عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، والبخاري نفسه علقه في موضعين من صحيحه، أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. واخد بالك؟ واخد بالك من الكلام ده؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، فكأنه يقول إذا كان رسول الله من شأنه أن يذكر الله على كل أحيانه فليس من شك أن حال الوضوء من أفضل الأحوال، أن حال الوضوء من أفضل الأحوال. فده شاهد عام يشهد لأحاديث التسمية على الوضوء. التسمية على الوضوء مسألة خاصة، حالة خاصة، لكن استشهد له البخاري بدليل إيه؟ عام، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، ولا شك أن حال الوضوء من أفضل الأحوال. نمرة واحد. نمرة اثنين قالوا إيه؟ التسمية عند الوقاع. ثم جاء بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما على أحدكم إذا أتى أهله أن يقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا إلى آخر الحديث، أن يقول إيه؟ بسم الله. فكأن البخاري يقول إذا كانت التسمية عند الوقاع جائزة فمن باب أولى عند الوضوء. ده اللي بيسميه الفقهاء أو أصحاب أصول الفقه بقياس الإيه؟ الأولى. يعني إذا كان التسمية جائزة عند الجماع فمن باب أولى عند الإيه؟ الوضوء. شفت بقى ترتيب المسائل؟ شوف الأئمة، الأئمة تعبوا إزاي؟ ومع ذلك مش عارفين نفهمها. جه بقى إمام ثاني وهو الإمام النسائي ومن بعده الإمام البيهقي، استنبط التسمية على الوضوء من دليل تاني خاص، وهو حديث أنس بن مالك فيما أذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة من الغزوات فأتي بماء ليتوضأ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم توضأوا بسم الله. الإمام النسائي في كتاب السنن له عندما عقد باب التسمية عند الوضوء لم يخرج إلا هذا الحديث، والإمام البيهقي لما خرجه قال وهذا أصح حديث في التسمية عند الوضوء. إذا مجموعة الأشياء كلها جعلت المعنى الذي تضمنه حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه معنى صحيح، معنى ثابت في الشريعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإمام أحمد عندما ضعف الحديث ضعفه من حيث الرواية، كأنه يقول هذه الرواية أو هذا اللفظ لا وضوء لمن يمكر اسم الله عليه، ده اللفظ ضعيف، لكن المعنى الذي تضمنه معنى حسن كما ذهب إلى ذلك الإمام الترمذي. في تعارض؟ في تعارض؟ بتقول في تعارض؟ إذا هنا هل كل شيء صار الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أنا بقى متعلق بأصول الفقه، أنا بدي حديث عليك الدكتور الوليد يروقك في الحتة دي بقى. مشكلة ولا إيه؟ فأنا عايز، أنا غرضي إيه؟ أنا غرضي إنك تفهم الأئمة بيعملوا إيه؟ لأن أحيانا بعض الناس يجي يرد على الإمام هو أصلا مش فاهم الإمام. لو أنت فهمت الإمام هتعرف ليش تعامل. فاختلاف أحمد بن حنبل والترمذي في مثل هذه المواضع اختلافا من حيث التسمية وليس من حيث الحكم. الحكم واحد، هما يتفقان في الحكم، أما التسمية فهذا يسميه ضعيفا وهذا يسميه حسنا، لكن الذي سماه ضعيفا هو يحتج به، لكن احتجاجه به راجع إلى معنى معين كمن في نفس العالم ولم يفصح به، جاء الترمذي فأفصح به. مفهوم هذا الكلام؟ إذا الكلام العلماء يفسر بعضه بعضا ويوضح بعضه بعضا ويكمل بعضه بعضا. مفهوم هذا الكلام؟ في حسن لذاته وحسن لغيره. الإمام أحيانا يسميه ضعيفا وأحيانا يسميه صحيحا. إزاي بقى دي؟ إحنا قلنا من شوية إن الشاذ والمعلول لا رجعة فيه مردود، صح؟ فإذا كان الإسناد ظاهره حسن لذاته أو حتى ظاهره الصحة لكن ثبت أنه شاذ أو معلول، إما ده مردود ولا مش مردود؟ فيجي الإمام أحمد في المسألة يقول هذا منكر، هذا باطل، هذا لا أصل له. تيجي ترد عليه تقول إزاي ده الراوي ثقة؟ نقول له أرد أحمد نفسه اللي وثقه، بس يرى الإمام أحمد أن هذا الراوي الثقة أخطأ في هذا الموضع تحديدا. فتضعيف الإمام أحمد في هذا الحديث ليس لكونه لا يحتج بالصحيح أو بالحسن، وإنما لم يتحقق في هذا الحسن على حقيقته أو الصحة على حقيقتها، وإنما ظاهر الإسناد الإيه؟ الصحة أو الحسن، لكن تبين الإمام أحمد أن هناك نكارة، هناك شذوذ، هناك علة، فضعف الحديث من أجل ذلك لا لأنه لا يحتج بالصحيح والحسن. ومن لم يعرف منهج الأئمة يسيء ظن بالأئمة، يقول ازاي انت بتضعف ده حديث رواه شعبة، ازاي ضعيف حديث رواه هشام بن بشير، ازاي ضعيف حديث رواه الأوزاعي، ازاي ضعيف؟ هو بيحتج بهؤلاء لكن يضعف من أحاديثهم ما تبين له أنه وقع فيه خطأ عن غير قصد. مفهوم؟ وده هنتكلم عليه بالتفصيل إن شاء الله عندما نتناول علل الأحاديث. أنا عايز أفهم بس، يعني حد فاهم حاجة؟ يعني في نقاط التقاء مش مشكلة، يعني ممكن نختلف بس يعني كنا بنسأل معناها حضرتك بس تسأل يعني معناها أنا فاهم يعني. طيب ماشي هعديها لك المرة دي. ماشي بيقول لك إيه؟ وذكر أي الترمذي أنه يريد به أي بالحسن أن يسلم راويه من أن يكون متهما، يعني متهم. ليس كل ضعيف متهم ولكن كل متهم ضعيف. المتهم من أسوأ مراتب الضعفاء، أسوأ مراتب الضعفاء الكذاب والمتهم بالكذب. فمتهم معناه إيه؟ أنه اتهمه علماء الحديث بالكذب في الأحاديث. معين؟ إذا مع قوله أن يكون دائما أن يكون متهما أي أن يكون متوغلا في الضعف ضعيفا جدا. جميل؟ إذا قد يكون ضعيفا لكنه ليس متهما، يعني الضعيف ضعف هين، ضعيف من جهة سوء الحفظ وليس من جهة الكذب أو التهمات بالكذب. جميل. قد يكون صدوقا، قد يكون ثقة، لأن الصدوق والثقة ليس متهمين بالإيه؟ بالكذب. إذن هو يمنع من أن يدخل في الحسن الراوي الذي توغل في الضعف، بحيث صار متهما بالكذب، والكذاب من باب أولى. جميل. وأن يسلم من الشذوذ. احنا قلنا بقى خلاص قاعدة الشاذ والمعلول لا رجعة فيه، إذا ثبت أن الحديث فيه خطأ سواء عن طريق الشذوذ أو العلة فهذا لا نظر فيه ولا يعاد فيه النظر، خلاص انتهى، لأن الشذوذ والعلة يضربان أصل الحديث. مفهوم؟ وأن يروى نحوه من غير وجه، أي أن يروى من وجوه أخرى تجبر الضعف الذي ربما وقع في هذه الرواية. إذا هناك ضعف ينجبر وهناك ضعف لا ينجبر. سوء الحفظ، عدم الاتصال ممكن ينجبر بروايات إيه؟ أخرى. لكن الكذب والتهمة بالكذب والنكارة والشذوذ وكل ذلك لا رجعة فيه، كما قال الإمام أحمد الأحاديث عن الضعفاء قد يحتاج إليها في وقت، والمنكر أبدا منكر، منكر على طول الخط. أنت عارف إيه منكر؟ يعني ترى تحقق لدينا أنه خطأ، هل ممكن بعد ما يتحقق لديك أن هذا خطأ تحاول تخليه مش خطأ؟ هتيجي إزاي؟ هتيجي إزاي؟ إنما نحاول إمتى؟ لما يكون مترددين، هل هو خطأ أم لا؟ هل هو خطأ أم لا؟ مترددين، فنبحث عما يرجح أحد الجانبين، هل هذا من الخطأ أم من ليس؟ أم ليس من الخطأ؟ أما إذا تحققت من أنه خطأ خلاص انتهت المسألة. مفهوم هذا الكلام؟ آه. الإمام الترمذي في الكتاب يقول وما ذكرنا في هذا الحديث في هذا الكتاب حديث حسن، فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا. كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون الحديث شاذا، ويروى من غير وجه نحو ذلك، فهو عندنا حديث حسن. إذن الحسن هنا راجع إلى رواية بعينها أم راجع إلى انضمام روايات بعضها إلى بعض؟ ها، راجع إلى رواية بإحمالك وأن يروى نحوه من غير وجه. يبقى الحسن راجع إلى رواية واحدة أم إلى مجموع روايات انضم بعضها إلى بعض؟ إذا ليس الحكم متعلقا بنفس الرواية، إنما الحكم وصف للمجموع. الحكم وصف للمجموع وليس لرواية الايه بعينها. يقول لك واحد لك الفرق في النهاية صحيح او حسن، خلاص لا هيبقى في فرق. ليه؟ هقول لك. لما يكون الحديث الذي وصفه الامام الترمذي بكونه حسنا ويكون المعنى أنه وصف لمجموع روايات انضم بعضها إلى بعض، إذن كل رواية من تلك الروايات لا تستحق وصف الحسن، إنما الذي استحق وصف الحسن مجموع هذه الروايات، صح؟ فمعنى ذلك عندما يأتي إمام من الأئمة فيضعف بعض هذه الروايات تحديدا، هل كلامه يتعارض مع تحسين الإمام الترمذي لمجموع الروايات؟ مش تعارض، عشان بس إيه نفهم كلام العلماء، لأن بعض الناس قد يتصور أن هذا تعارضا فيبدأ إيه في ضرب كلام العلماء بعضهم ببعض. لا، مفيش تعارض، لأن هذا إنما تناول رواية بعينها فضعفها، وهذا إذا نظر إلى مجموع تلك الروايات فحكم بمقتضى هذا المجموع أن هذا المجموع يوصف بأنه حسن، فالحسن ليس راجعا إلى رواية من تلك الروايات، وإنما هو راجع إلى مجموع هذه الروايات، فلا تعارض بين من ضعف ومن حسن، فمن ضعف كلامه متعلق برواية بعينها، ومن حسن النظر إلى مجموع تلك الروايات فحسن الحديث باعتبار المجموع. مفهوم هذا الكلام؟ وهناك اعتبارات أخرى. قال: وهذا مشكل أيضا على ما يقول فيه حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. يعني التلميذ يقول إيه؟ إن الحسن لابد أن يكون مرويا من غير إيه؟ وجه. صح؟ صح الكلام؟ طب إزاي يا تلميذي؟ أحيانا أنت تقول إيه؟ هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه. أنت تقول حسن عندي لابد أن يكون مرويا؟ ها؟ من عدة أوجه. ثم وجدناك في الكتاب تقول بعض الأحاديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوقت. إذا بعض الأحاديث الحسن عندك مروية من وجه واحد، فكيف اشترطت في الحسن أن يكون مروية من غير وجه؟ مش ده تعارض؟ صح. تعالى بقى، التلميذ ده إمام كبير، يعني ما حدش يقدر عليه، بس لازم نفهم كلامه صح. فاكرين لما كنا، ما عارفش انتوا ولا غيركم، لما كنا بنشرح في مصطلح الحديث في الديباجة قلنا ان الغريب نوعان، صح؟ غريب مطلق وغريب نسبي، مش قلنا الكلام ده؟ قلنا الكلام ده، ما قلناش. الغريب المطلق هو الحديث الذي لا يروى إلا بإسناد واحد يرويه راوي واحد، ده الغريب المطلق. وعلى فكرة هذا النوع من الغريب قليل، لكن أغلب الغريب هو الغريب النسبي، وهو أن قد يكون حديث مشهور مرويا من غير وجه، لكن رواية بعينها وقعت فيها غرابة، غرابة في الإسناد أو غرابة في المس، ولكن أصل الحديث مرويا من غير، مروي من غير وجه. جميل. دي الغرامة النسبية، يعني غريب بالنسبة إلى رواية عنها، لكن الحديث نفسه له أوجه وروايات متعددة. إذا كنا أن كلام الترمذي في قوله حسن غريب في الغالب يقصد بالغرامة هنا إيه؟ الإيه؟ الغرامة النسبية. لكن المعنى الذي تضمنه الحديث معنى له شواهد كثيرة وروايات عدة، يبقى مش تعارض. عندما يقول حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، كأنه يقول إيه؟ إن هذا الحديث حسن باعتبار المعنى، لأن شواهده بالمعنى موجودة، له روايات أخرى تدل على نفس المعنى الذي دل عليه ذلك الحديث، لكنه أيضا غريب من حيث السند. هذا الإسناد تحديدا غريب، لأن هذا اللفظ أو هذه الرواية ليس لها إلا هذا الوجه، أو لم تروى إلا من هذا الطريق أو هذا الإسناد، لكن المتن نفسه أو معنى المتن له أكثر من رواية، مشهور مستفيض، شواهده في السنة كثيرة، فهنا في اشتعارض. فالحسن راجع إلى المعنى، والغرابة راجعة إلى الإسناد أو اللفظ، هذا اللفظ تحديدا. في تعارض. بعض المتأخرين قال لك لا، قول الترمذي حسن غريب أي حسن لذاته، قال لي حسن غريب أي حسن إيه؟ يعني حسن لذاته، يعني أن الحديث له إسناد واحد، له إسناد واحد في نفس الوقت، هذا الإسناد الواحد راويه من درجة من يحسن حديثه بانفراده، فلا يكون صحيحا ولا يكون ضعيفا. لكن احنا بنشوف الترمذي يقول حسن غريب في احاديث رواها بعض الضعفاء الذين مرتبتهم دون الحسن لذاته، ناهيك عن ان الترمذي اصلا ما فيش في ذهنه حاجه اسمها حسن لذاته، هم ما يعرفوش، لان تفصيل الحديث الحسن الى قسمين لذاته ولغيره هذا اصطلاح متاخر، اول من تطرق إليه الإمام ابن الصلاح، ثم بعد ذلك الحافظ ابن حجر العسقلاني، وإلا فالحسن الذاتي عند عامة العلماء قبل ابن الصلاح هو مرتبة من مراتب الصحيح، يسمون ذلك إيه؟ صحيحا. والحسن عند التلميذ عندما عرفه لم يتطرق إلى ما يصلح أن يكون وصفا للحسن الذاتي، إنما تطرق لما يمكن أن يكون مندرجا تحت الحسن إيه؟ لغيره. فالمهم أن التلميذ إذا قال حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، فيقصد بالحسن حسن المعنى لما له من شواهد، وبالغرابة ما يتعلق بالرواية تحديدا بصرف النظر عن الروايات الأخرى التي توافقه بالمعنى. قلت أي شوية مناديل كده، مناديل مفهوم هذا الكلام؟ فاهمين يا شباب؟ طبعا كل خلي بالكم كل فقرة من الفقرات دي احنا بنحاول نوصلها، لكن لو يعني كل فقرة دي ممكن تحتاج لها محاضرات، بس احنا بنحاول ايه نسدد ونقارب لعلنا بعد ذلك ان شاء الله نعمل محاضرات تفصيليه بقى في مصطلح الحديث عموما، يعني كل مساله كده تاخد لها محاضرتين ثلاثه او حتى مساله. قال وقيل الحسن ما ضعفه محتمل ولا يسوغ العمل به، وده تعريف الامام ابن الجوزي، ويسوغ العمل به أي ويجوز العمل به، ده تعريف الإمام ابن الجوزي. ما ضعفه محتمل، محتمل أي إيه؟ ليس شديدا، ضعف هين خفيف، ويسوغ العمل به. قال وهذا أيضا ليس مضبوطا بضابط يتميز به الضعف المحتمل. يعني أنت بتقول ضعفه محتمل، إيه هو المحتمل وإيه المحتمل دي؟ كلام إيه؟ مجمل، كلام مجمل، لأن هنيجي بقى عند الاحتمال وعدم الاحتمال. أنا أرى أن هذا الضعف محتمل وأنت ترى أن هذا الضعف غير محتمل، هنختلف. اديني ضابط أعرف المحتمل من غير المحتمل. قال فهذا عليه مؤاخذات. وقد قلت لك إن الحسن ما قصر سنده قليلا عن رتبة الصحيح، وسيظهر لك بأمثلة. طبعا هنا بيشير لما نسميه نحن الحسن الذاتي، جميل، لكن كلام الترمذي يعتبر اقرب الى الحسن لغيره منه الى الحسن لذاته، جميل. ثم قال الامام الذهبي ثم لا تطمع بان للحسن قاعده تندرج كل الاحاديث الحسان فيها. ده مهم جدا بقى، هو هيفسر هذا لكن بتفسير، لكن هذا التفسير يصلح لبعض هذه الأحاديث وليس لكل هذه الأحاديث، لأن كل حديث تقوم له قرائن واعتبارات ودلائل تجعل العالم يميل إلى التحسين أو لا يميل إلى التحسين. إذا صار الحديث الحسن في الواقع وفي واقع الأمر متوقفا على اجتهاد المجتهد وفهم العالم، فهم العالم، وهنا يدل على أن الحديث الحسن من أصعب أنواع الحديث، ملوش قاعة الطنبة كوبي بيست، مفيش كده، لا، كل حديث لازم تجمع رواياته وتجمع أقوال أهل العلم عليه وتجمع الشواهد، سواء كانت شواهد قرآنية أو شواهد حديثية أو شواهد من كلام الصحابة والتابعين، كل ذلك مجموعا يقوي عندك كون الحديث حسنا أو ليس حسنا. وأنت إذا نظرت إلى اختلاف أهل العلم في تحسين الحديث أو عدم تحسينها لابد أن تكون مدركا لهذه المعاني كلها حتى تنظر لماذا حسن هذا ولم يحسن هذا. فقد يكون بعض الأئمة حسن باعتبار معاني غير واضحة غير ظاهرة، وإنما يفهمها من يفهم منهج ذلك العالم أو ذاك. والذي ضعف ربما ضعف لأنه وجد أن هذه المعاني غير كافية للتحسين أو أنه لم يتنبه لها. وكثير من العلماء المتأخرين الذين وصفوا الإمام الترمذي بالتساهل في التحسين، في الواقع أنهم لم يفهموا مراد الإمام الترمذي من التحسين، فنظروا إلى الروايات التي يسوقها الترمذي للحديث ونظروا إليها نظرة مجردة فوجدوها غير كافية في التحسين. بينما الترمذي رحمه الله نظر إلى معاني أخرى اقترنت بالروايات جعلته يحكم على الحديث بالحسن، بمعنى أنه نظر فوجد هذا المعنى الموجود في هذا الحديث، وإن كانت الروايات إذا نظرنا إليها نظرة مجردة لا تكفي للحكم بالحسن، لكن هناك معاني معينة انضمت إلى هذه الروايات، وجد شواهد قرآنية، وجد شواهد حديثية ولكن غير صريحة في المعنى لكنها متضمنة لهذا المعنى، كما ذكرنا في حديث التسمية عند الوضوء. واضح؟ وجدت آثار عن السلف من الصحابة والتابعين رحمه الله جميعا، مجموع ذلك الأمور كلها جعل الترمذي يميل إلى تحسين الحديث، بينما غيره ربما لم يرى أن ذلك كافيا لتحسين الحديث، أو لم يتنبه لما تنبه إليه الإمام الترمذي، فذهب إلى أن الحديث غير حسن، وعليه حكم على الترمذي بأنه أخطأ في التحسين. فلما وجد من ذلك الكثير في كلام الترمذي قال إن الترمذي متساهل، وليس متساهلا بالمعنى المفهوم للتساهل، وإنما له قاعدة وله أصل وله منهج، ربما أنت لم تتفهم منهج الترمذي على وجهه. ومن أدل دليل على ذلك أنك ترى أن كثيرا من الأحاديث التي وصفها الترمذي بالحسن وخالته بعض المتأخرين في تحسينها، وقالوا إن الترمذي متساهل بناء على تساهله أو تحسينه لهذه الأحاديث، هذه الأحاديث التي حسنها الترمذي لم ينفرد الترمذي بتحسينها، قد حسنها علماء كبار قبله كالإمام أحمد بن حنبل وكالإمام البخاري، بل تجد الترمذي كثيرا ما يحكي أقوال هؤلاء العلماء في كتابه الجامع مقترنا بالحديث الذي حسنه، فهذا يدل على أن هذا الحديث في تحسينه أو في تحسين الترمذي له، الترمذي غير منفرد بهذا الحكم، بل هو مسبوق من قبل أئمة سبقوه إلى هذا الحكم. نعم. هو البخاري هو يقول وقال محمدا أو سألت محمدا، يقصد البخاري، قال لما يقول أبو عبد الله غير يقول أبو عبد الله، لكن الترمذي يقول محمد، يقصد البخاري. وجدت خلاص أنت أعلم، أنا ما لم أجد عندنا مجال السماع مجال السماع للترمذي. نعم ممكن قد يكون طول الشكل العلماء اللي قبل الترمذي حسنوا الصحيح، حسنوا الحديث تحت الصحيح مش تحت الحديث. لا مش كده، ممكن يكون حافظه حطوه تحت الضعيف، بس يحتاجوا مين؟ احنا الغرض ايه؟ هل الحديث حجة ام غير حجة؟ سميه ما تسميه، الامام احمد قد يسميه ضعيف واحتج به، يبقى ده يحتج به ام لا؟ فلما يجي الترمذي يقول حسن يبقى مفيش تعارض. انت فاهم هذا الكلام؟ قال ثم لا تسمع بأن للحسن قاعدة تندرج كل الأحاديث الحسن فيها، فأنا على إياس من ذلك، فكم من حديث تردد فيه الحفاظ هل هو حسن أو ضعيف أو صحيح، بل الحافظ الواحد يتغير اجتهاده في الحديث الواحد، فيوما يصفه بالصحة ويوما يصفه بالحسن، ولا ربما استضعف. اذا زي ما قلنا من شويه مساله فيها دي، والاجتهاد هنا بقى دي بقى هبه من الله عز وجل، اذا حكم الحاكم فاجتهد فاصاب له اجران، وان اخطا فله اجر واحد. هذه من المسائل التي يستثمر فيها الاجتهاد، بس الاجتهاد لمن عنده الالف، الاجتهاد مش واحد يجي بقى ملوش في الطور ولا في الطحين ويجي يقول لك انا مجتهد، هم رجال ونحن رجال، لا هم ذكور وانتم ذكور ماشي، لكن الرجال لا حاجه ثانيه، ولا لا؟ مش كل واحد يقول لك ايه هم رجال ونحن رجال نتكلم. هم تكلموا لانهم علماء، وهذا لا يسوغ للجهل ان يتكلم، مفهوم؟ قال وهذا حق، فان الحديث الحسن يستضعفه الحافظ عن ان يرقيه الى رتبه الصحيح، عن ان يرقيه الى رتبه الصحيح. فبهذا الاعتبار فيه ضعف ما، إذ الحسن لا ينفك عن ضعف ما، ولو انفك عن ذلك لصح باتفاق. زي ما قلنا من شوية الإمام أحمد لما يقول في الحديث الذي يحسنه الترمذي يقول هو ضعيف، فصاره بعض العلماء أنه أي ضعيف عن أن يكون صحيحا، ضعيف عن أن يكون إيه؟ صحيحا. وقول الترمذي هذه مسألة أخرى، هذا حديث حسن صحيح عليه إشكال، في إشكال ثاني. إحنا الأولاني في إشكال في حسن غريب، صح؟ خلصنا. طب هتقول إيه بقى هنا بقى؟ مليش حج. طب أنت حسن غريب فسرتها لنا كده وعدت، طب حسن صحيح هتعمل فيها إيه؟ قال لك وقالوا سميلي حسن، هذا حديث حسن صحيح فيه عليه إشكال، بأن الحسن قاصر عن الصحيح، ففي الجمع بين السمتين أي الصفتين لحديث واحد مجاذبة. ما هو زبط واحد مثلا عايش في الدور الأول، واحد ثاني في الدور العاشر، واحد في الدور الأول واحد في الدور العاشر، ينفع يبقى واحد شخص واحد في وقت واحد في زمن واحد في العاشر وفي الواحد في وقت واحد؟ ده ممكن عند الصوفية، ممكن دي وردة عندهم، لكن عندنا مش وردة. ازاي يعني ازاي يكون في الدور العاشر والدور الاول في وقت واحد؟ ما اما في العاشر واما في ايه؟ في الاول. طب احنا الصحيح في اعلى مراتب الحديث، صح؟ والحسن في ادنى مراتب الصحيح، صح؟ ازاي الحديث يكون صحيح وحسن حديث واحد في وقت واحد من عالم واحد؟ ما اما صحيح واما حسن. لا، لكن عندما تقول صحيح فانت تنفي ان يكون حسن، واذا قلت حسن فانت تنفي ان يكون صحيحا، لان الصحيح غير الحسن. وهناك أوصاف، خلي بالك في الحتة دي بقى، هناك أوصاف مختلفة لكنها مش تجتمع، وهناك أوصاف مختلفة لكن لا تجتمع. خلي بالك، هناك أوصاف مختلفة لكن يمكن أن تجتمع، وهناك أوصاف مختلفة لكن لا يمكن أن تجتمع. احنا لما بنتكلم عن وصف انه افترض انه لا يجتمع، يعني مثلا ما تيجي تقول ايه فلان، ها، فلان طويل عالم، يجتمع ولا ما يجتمعش؟ الطول شيء والعلم دي أوصاف مختلفة ولا لا؟ لكن ممكن ان يجتمع الطول والعلم في شخص واحد ام لا؟ ممكن ولا مش ممكن؟ رغم ان الوصفين يختلفان لكن ممكن ان يجتمع في شخص ايه واحد، مش كده ولا ايه؟ لكن ممكن تقول فلان رجل امرأة، وصفان مختلفان ام لا؟ انتوا خايفين ولا حاجة؟ في حد سمعكم؟ هذين وصفان مختلفان ام لا؟ لكن ممكن يجتمعوا، بس ممكن هنا في أمريكا. مهما لاحظ بقى، واخد بال حضرتك؟ يبقى وصفان مختلفان لا يجتمعان. تقول فلان عالم، فلان طويل قصير، ما إما طويل وإما قصير يجتمعان، هما وصفان مختلفان لكن لا. عندنا في الأحاديث تقول هذا حديث صحيح إسناده عالي، الصحة غير العلو، صح؟ لكن يشتركاني ممكن أن يجتمع في حديث واحد أم لا، أن يكون صحيحا وأن يكون عاليا، صح؟ لأن الصحيح قد يكون عاليا وقد يكون نازلا، فالصحة غير العلو، لكن هذان الوصفان يجتمعان في وصف حديث واحد. لكن يقول حديث صحيح ضعيف، يبقى مهم صحيح وإما، فهما وصفان مختلفان لا يمكن أن يجتمع في حديث بعينه. جميل هذا الكلام؟ طب لو دول حديث صحيح حسن، احنا درسنا ان الصحيح مرتبة عليا والحسن مرتبة دنيا، يعني الصحيح في الدور العاشر والحسن في الدور الاول، ازاي الوصفان يوصف به مع حديث واحد في ان واحد؟ يبقى الحديث في الدور العاشر والاول في وقت واحد، ينفع تجني؟ ما تجيش، صح؟ فهنا صار إشكال. التلميذ يقول هذا حديث حسن صحيح، وبيكثر من الموضوع ده كثيرا ما يصف الحديث بأنه حسن صحيح، إزاي إيمان؟ الكلام مش منطقي، لا يقبله العقل، لأن الحسن شيء والصحيح شيء، فإزاي وصفت الحديث الواحد بأنه حسن وبأنه صحيح؟ تعال هنا قال: وأجيب عن هذا بشيء لا ينهض، يعني لا يرتقي للقبول، لا ينهض أبدا، وهو أن ذلك راجع إلى الإسناد، فيكون قد روي بإسناد حسن وبإسناد صحيح. وحينئذ عيون، يعني بعض العلماء قال معناه أن الحديث له إسنادين، أحد الإسنادين حسن والإسناد الآخر صحيح، يبقى حسن باعتبار إثنان، صحيح باعتبار إثنان آخر. هذا كلام ابن الصلاح. جميل. هيرد عليه بقى، قال: وحينئذ لو قيل حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه لبطل هذا الجواب. طب ما التلميذ يقول حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه، إذا قوله حسن صحيح وصف لإثناد معين وليس لإثنادين، فكيف وصف إثنالا معينا بهذا الوصف المركب حسن صحيح؟ إزاي؟ أكيد في حاجة مش فهمها. ما ينفعش تقول حسن باعتبار إثنال صحيح باعتبار إثنال آخر، لأن لو كان حسن باعتبار إثنال صحيح باعتبار إثنال آخر، إذن الحديث له أكثر من إثنال، ونحن نجد الترمذي يقول حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا، أو حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوقت، إذا هو يتكلم عن إيه؟ حديث ليس له إلا إثنان واحد كده لإيه؟ إذا في إشكالية في هذا الجواب أم لا؟ هو طبعا في إشكالية، لكن هذا النقد أيضا فيه إشكالية أخرى. هو إحنا قلنا من شوية في حسن غريب إن الغرابة منها المطلق ومنها النسبي، فما المانع أن يقول حسن صحيح في وصف إثنان واحد؟ ووصف الحديث بكونه غريبا فهو متعلق بغرابة إسنادية، لكن الحسن راجع إلى المعنى، لأنه قال إيه في الحسن عنده؟ أن يكون مرويا من غير واحد، فلو جاءنا حديث صحيح ليس له إلا إسناد واحد فهو غريب بهذا الإسناد الواحد أم لا؟ لكن المعنى حسن لما له من شواهد أخرى، ولو بالمعنى خلصت كنت ما خلصتش ماشي؟ يقول حسن صحيح غريب. اي محنا بنقول اهو، ولا قلت حاجه غير كده؟ اتعرف غريب ده ساكن جنبيكم. طب حاجه غريب؟ ايوه انت سجلت اتاخر. انت ما سمعتش كلامنا في القوانين حسن غريب، صح؟ شرحناها. شفت بقى هو دي من مفاتن ايه؟ عدم التواصل. يبقى اسمع الشريط بقى ماشي يا عم. طيب قال لك هنا ايه؟ وحقيقة ذلك ان لو كان كذلك ان يقال حديث حسن وصحيح، فكيف العمل في حديث يقول فيه حسن صحيح لا نعرفه الا من هذا الوجه؟ فهذا يبطل قول من قال ان يكون ذلك باثنالين. طبعا هو اصلا تفسير من قال باثنالين أي حسن باعتبار الإسناد، صحيح باعتبار الإسناد آخر، هو غير مقبول حقيقة. لكن عدم القبول ليس لما ذكره الذهبي أخذا من الدقيق العيد حقيقة. ليه؟ لأنهم حملوا الحسن في قول الترمذي حسن صحيح على الحسن الذي نعرفه نحن المتأخرون، جميل. لكن الترمذي لا، قال في الحسن عنده إيه؟ ها؟ لا يكون في إثنين من يتهم بالكذب، ولا يكون الحديث شاذا ويروى من غير وجه. فلابد أن تفسر الحسن حيث ورد في كلام الترمذي على ما عرفه الترمذي نفسه من الحسن. فالترمذي قال لابد أن يكون مرويا من غير إيه؟ وجه. إذا وقال لا يكون في إثنين من يتهم بالكذب، إذا قد يكون في إثنين ضعيف ضعفا هينا، أو قد يكون في إثنين تضوء أو ثقة. فما المانع أن يكون في الحديث من رواية الثقات؟ أن يكون الحديث من رواية الثقات فهو صحيح، صحيح يرويه ثقة وسالم من الشذوذ، ومعناه مروي من غير وجه، فيصير حسنا من هذه الايه؟ الحيثية. خلصت موضوع الحسن الغريب دي، أنا عدت فيه 9 سنين، يعني حاول تاني كلامك وشرحته بأكثر من موضع، ونظمته في الألفية. يعني عايز تسأل اسأل، بس ايه لازم تفهم المسائل ديت ايه، مش ماشيه كده ايه اعتباطي. طيب قال ولزوه ان يكون مراده بالحسن المعنى اللغوي لا للصلاح، وده ايضا احد جوابي الامام ابن الصلاح ايضا، وهيبقى ابن دقيق رد عليه كما سياتي معايا. قال وهو إقبال النفوس وإصغاء الأسماع إلى حسن متنه وجزالة لفظه وما فيه من الثواب والخير. فكثير من المتون النبوية بهذه المثل، يعني قد يكون حديث حلو كان ينفع في المواعظ، فتقول هذا حديث حسن أي جميل، لا تقصد بالحسن هنا المعنى الاصطلاحي، إذا لا تقصد المعنى اللغوي. ها؟ زي الحديث اللي جابه الذهب نفسه أظن في سير أعلام النبلاء، حديث كده إسناده كده كله حسن، يبقى حدثني الحسن عن أبي الحسن عن ابن أبي الحسن عن الحسن ابن الحسن كده، يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحسن الخلق الخلق الحسن. فالإمام الذهبي قال إيه؟ هذا حديث حسن من حسنة الحسن. طبعا السبب اللي يقصد بالحسن هنا الحسن الاصطلاحي، يقصد بالحسن يعني اللغوي، يعني حديث مليح، حديث جميل، حديث حلو، فاهم؟ خلي بالك من الحاجات دي. واحيانا تسترد هذه العبارات في كلام اهل العلم، ومن لا يعرف مناهج العلماء واصطلاحاتهم ربما يسيء فهم كلام اهل العلم، جميل. طيب قال شيخنا ابن وهب اللي هو مين؟ ابن دقيق العيد في كتاب الاقتراح له مطبوع. فعلى هذا يلزم إطلاق الحسن على بعض الموضوعات ولا قائل بهذا. يعني إذا كان بقى كده معنى كده، إذا الحديث موضوع من رواية الكذابين لكن ألفاظه حلوة، يجوز لك إن تسميه إيه؟ حسن. قال لك وهذا الكلام محدش قاله من العلماء لا قائل بذلك من أهل العلم. فرد عليه العراقي قال لا موجود، وجاء له ببعض الأمثلة عن الإمام ابن عبد البر، وأنا وجدت عند غيري كما ذكرت كلام الذهبي الآن، من أن بعض أهل العلم يطلق الحسن على الموضوع إذا كانت ألفاظه حسنة جميلة، ويقصد بذلك حسن اللفظ لا حسن الرواية، لا ثبوتها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من ذلك الإمام ابن عبد البر في التبهيد، وهذا مثال غير الذي ذكره ابن العراقي، الإمام ابن عبد البر في التبهيد ذكر حديثا يرويه بعض الضعفاء عن مالك بإسناد له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال، فيما أذكر الحديث كان هو ده، أنه قال من قال لا إله إلا الله، شوف الماضي ده، من قال لا إله إلا الله خلق الله له من كل حرف منها 1000 طائر، كل طائر له 1000 منقار، كل منقار له 1000 لسان، كل لسان يستغفر له 1000 مرة. ف فالإمام عبد البر قال هذا حديث لم يرويه عن مالك من يوثق به، وهو حديث حسن ترجى بركته إن شاء الله. يعني ينفع في الموالد، عايز يقول كده يعني. وأنا ذكرت في شرح الألفية أمثلة كثيرة على ذلك. الشاهد من الكلام ده إيه؟ إن الحسن إطلاقه بمعنى حسن المعنى أو الحسن اللغوي بمعنى مليء حلو جميل موجود، نحن قد لا يكون قد كثيرا لكن موجود. فقول ابن دقيق العيد لا قائل بذلك منتقل من هذه الحيثية. طيب ثم قال فأقول لا يشترط، هذا بقى إيه؟ جواب آخر لابن دقيق العيد في يعني عن قول الترمذي حسن صحيح. ثم أقول لا يشترط في الحسن قيد القصور عن الصحيح، وإنما جاء القصور إذا اقتصر على حديث حسن، فالقصور يأتي من الاقتصار لا من حيث حقيقته وذاته. عايز يقول إيه؟ الترمذي لما بيقول حسن غير لما يقول حسن صحيح. فإذا قال حسن يبقى الحسن مرتبة أقل من مراتب الإيه؟ الصحيح. أما إذا قال حسن صحيح فهنا الحديث صحيح واتصف بالحسن لمعنى سيذكره الآن. فإذا منشأ الإشكالية أن الحسن قاصر عن الصحيح، مش كده ولا إيه؟ طيب هنخرج من المأنق ده ونقول لا، القصور على الصحيح فيما إذا أفرد الحسن، يعني إذا قال الترمذي حسن وبس وسكت. أما إذا قال حسن صحيح فهنا الحسن ليس قاصرا عن الصحيح، وإنما الجواب يكون كالآتي. بيقول ثم قال فللرواة صفات تقتضي قبول الرواية، ولتلك الصفات درجات بعضها فوق بعض كالتيقظ والحفظ والإتقان، فوجود درجة الدنيا كالصدق مثلا وعدم التهمة لا ينافيه وجود ما هو أعلى منه من الإتقان والحفظ، فإذا وجدت الدرجة العليا لم ينافي ذلك وجود الدنيا كالحفظ مع الحفظ مع الصدق، فصح أن يقال حسن باعتبار الدنيا، صحيح باعتبار العليا. فاهمين هذا؟ أنا أفهمكم بكل بساطة. وأنا جاي هنا ليه؟ هقول لك أنا. لما يجي مثلا خلي بالك لما يجي مثلا نتيجة الجامعة تطلع تظهر، فالطلبة متفاوت، منهم من حصل على امتياز ومنهم من حصل على جيد جدا ومنهم من حصل على جيد ومنهم من حصل على مقبول، صح ولا لا؟ كلهم نجحوا لكن مراتبهم ودرجاتهم متفاوتة، صح؟ فالذي حصل على جيد هو لم يحصل على جيد جدا ولم يحصل على امتياز، صح ولا لا؟ لكن الذي حصل على امتياز هل هو حصل على جيد جدا أم لا؟ لأنه ما دام وصل إلى جيد جدا إذن هو حصل على ما دام حصل على امتياز إذن هو حصل على جيد جدا وذات كده ولا إيه؟ صح ولا لا؟ يبقى كل من حصل على مرتبة عليا فهو حاصل بالضرورة على المرتبة الدنيا، فالذي حصل على امتياز هو عنده مقبول وعنده جيد وعنده جيد جدا وزاد على كل هؤلاء، كل هذا تجاوزه، مش كده ولا ايه؟ هو عايز يقول كده. يقول حسن صحيح كأنه يقول ايه؟ هو الحديث الصحيح مرتبة العليا والحسن مرتبة ايه؟ دنيا، مش كده؟ فإذا كل حديث صحيح هو بالضرورة حسن لأنه حسن وزيادة، حصل على مرتبة الحسن وزاد عليها حتى وصل إلى الصحة. فعندما يقول حسن صحيح كما لو أنه قال حسن بل صحيح، كما لو قال إيه؟ حسن بل صحيح، هو عايز يقول كده. لأن كل من حصل على مرتبة عالية فهو بالضرورة حاصل على المرتبة التي هي دونها، ده كلام الدقيق العين. حتى قال السيوطي: وقيل ما تنساه أي تجده، وقيل ما تنساه يحوي العليا، فهو حاول أبدا للدنيا بالضرورة، أبدا أي ضرورة. أي واحد حصل على مرتبة عالية فهو بطبيعة الحال حاصل على الدنيا وزاد عليها. فاهمين يا شباب؟ إذا كان كده ليه بنحط الاثنين كده؟ حبة نورك. لا بقى، إذا كان الصحيح محتوي على أقل منه، ليه؟ لما إنه هو يحتوي على أقل منه نشكلهم الاثنين. ربنا يقول في القرآن: كل من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. هو جبريل مكانش ملائكة. طب الله، طب ليه خصهم يعني؟ ما كان يقول من كان عدو لله وملائكته فإن الله عدو للكافرين، لماذا خص جبريل وميكائيل؟ ده بنسميه ايه؟ التخصيص بعد العام. دي حاجة تأمل عليها قبل اللغة، اللغة أوسع من كده يعني. فهم حبيبي؟ كأنه يقول إيه؟ حسن بل صحيح، مش كده ولا إيه؟ حسن بل، كأنه يقول هو حديث حسن. لا لا لا، ده أكتر من حسن كمان، ده صحيح. عايزه كده يعني، ده تفسير الإمام ابن الدقيق. حقيقة هو التفسير ده مقبول حتى ابن حجر قبله في بعض الكتب، ثم عارضه أو اختار قولا آخر في بعض الكتب الأخرى. لكن هو تفسير إذا نظرنا إليه مجردا بعيدا عن أي اعتبارات أخرى. لكن إذا اعتبرنا تعريف التلميذ للحسن، إحنا أمامنا تعريف التلميذ. أنا إذا قلت حسن فأنا أريد كذا وكذا وكذا، فهذا التعريف إذا نظرنا إليه نظرة مجردة قد يكون مقبولا، لكن مع تعريف التلميذ للحسن لا يكون مقبولا. والأصل أن أفسر كلام الإمام بتفسيره هو، لا بتفسير ايه غيره. لان الامام قال ايه؟ قال في الحديث الحسن عنده ان يكون مرويا من غير وجه. وهذا التفسير تفسير لما ليس له الا وجه واحد. ثم ان الحسن عند الترمذي هو حكم باعتبار المجموع، وصف للمجموع لا وصف لروايه بعينها. وهنا هذا التفسير يتنزل على حديث له رواية معينة وصفت بالصحة، وهي نفسها وصفت بالحسن. فتفسير الإمام الترمذي أو تعريف الإمام الترمذي لحسن لا يتمشى معه هذا الإيه؟ التفسير الذي ذهب إليه ابن الدقيق العيد رحمه الله تعالى. جميل. قال: ويلزم على ذلك أن يكون كل صحيح حسنا، فيلتزم ذلك. وعليهم عبارات المتقدمين، فإنهم قد يقولون فيما صح هذا حديث حسن. الواقع أن عبارات المتقدمين ليست منحصرة في وصف الصحيح بالحسن، بل قد يصفون الحسن بالصحيح والصحيح بالإيه؟ بالحسن. ماشي؟ حتى قلت إيه؟ وبالصحيح وصف الحسانة وعكسه كعكسه من أي قسم كان. يعني احنا قلنا قبل كده ان عامة العلماء المتقدمين يجعلون الحديث اما صحيح واما ضعيف. طب الحسن راح فين؟ هو داخل في الايه؟ في الصحة. اذا قوله صحيح قد يكون في اعلى المراتب وقد يكون في ادنى المراتب. فاذا كان في اعلى المراتب فهو الصحيح بمعناه عند المتأخرين، وان كان في ادنى المراتب فهو الذي يسميه المتأخرون ايه؟ حسن. فإطلاق الحسن على الصحيح والصحيح على الحسن موجود عند العلماء. حتى تجد العلماء إلى عالم واحد يسأل مرة عن الحديث فمرة يقول حسن، ويسأل عن مرة أخرى فيقول صحيح، وهو حديث واحد. وكذا ذلك في كلام أهل العلم. حتى الشافعي لما سئل عن حديث أم حبيبة في الحيضة الشديدة سئل عنه مرتين، مرة قال صحيح ومرة قال حسن. هذا ليس تعارضا، لأن هذه العبارات عند العلماء كان عندها فيها نوع من الليونة، كان فيها نوع من ما كانش عندهم الطمة بتاعتنا دي، إما صحيح وإما حسن. لا، كانت مسألة عندهم فيها بعض الليونة يعني. فالشاهد من الكلام أن المتقدمين نعم يطلقون الحسن على الصحيح، لكن أيضا يطلقون الصحيح على الحسن. تدخلها صحيحة على مهما كانت مرتبة هذا الحسن أو مرتبة هذا الصحيح. يعني نقول الصحيح مرض والحسن مراتب، وأدنى مراتب الحسن ما نسميه نحن بالحسن لغيره، هذا قد يسميه بعض العلماء صحيح. وجد ذلك في كلام أحمد بن حنبل وغيره، هو صحيح أي مقبول، صحيح هنا بمعنى الإيه؟ المقبول. بدليل أنت عندك صحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان، بدليل اسمه صحيح أو صحيح، الإمام سماه إيه؟ صحيح. ومع ذلك العلماء قالوا هو هذان الكتابان مليئان بالحديث الحسن، فالصحة هنا بمعنى إيه؟ المقبول، يعني هو داخل في حيز المقبول بصرف النظر عن مرتبة هذا القبول، هل هو في أعلى مراتب أم في أدناها. زي برضك الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، السلسلة الأحاديث الصحيحة، قال والحسنة غير السلسلة الحسنة، السلسلة الأحاديث الصحيحة، ادخل في الكتاب تجد أغلب أحاديث هذا الكتاب من الحسن. فهذا موجود في كلام أهل العلم، إطلاق الحسن على الصحيح والصحيح على الحسن. نعم بارك الله فيك وفي أمك وأبيك وأختك وأخيك وفصيلتك التي تقولك. ماشي يا سيدي. أنا أقول بقى طبعا في كلام ابن حجر العسقلاني ده شرحناه لما كنا بنشرح نزلة النظر ونخبة الفكر، فمش هنكرره النهارده. لكن في كلام ابن رجب الحنبلي في شرح العلل مهم جدا خلاصته، وهذا الكلام الأقرب إلى القبول لكونه أولا مستخرج من تعريف الترمذي نفسه للحسن. فاهم؟ هو إيه؟ أن قول الترمذي حسن صحيح، حتى لو قال حسن صحيح غريب، حتى لو قال حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، ما فيهوش إشكالية. ليه؟ لأن قوله حسن إذا فسرناه بتعريف الترمذي للحسن هو أن يكون مرويا من غير إيه؟ وكأنه يقول إن هذا الحديث معناه له شواهد كثيرة فهو حسن من هذه الحيثية. طب لماذا هو صحيح؟ لأنه تحقق فيه شرائط الصحة. فمثلا لو أن حديث له رواية بعينه صحيحة، إذا هذا صحيح أم لا؟ طب إزاي بقى حسن؟ هو ليس له إلا رواية واحدة، فأين قول الترمذي يروى من غير وجه؟ نقول يروى من غير وجه أي معناه لا بهذا اللفظ تحديدا أو بهذا الوجه تحديدا، أي المعنى الذي اشتمل عليه موجود في أحاديث كثيرة، زي حديث الأحمد بن إياس، إنما يصح من حديث عمر رضي الله عنه لا يصح إلا من حديث فهو صحيح. صح؟ طب إزاي حسن؟ الترمذي قال حسن صحيح، إزاي حسن؟ شفتوا تقولوا لا يصح هذا الحديث الا من حديث عمر؟ طب ازاي هو حسن؟ والحسن لابد ان يكون مرويا من غير الوجه، ما لقيناش حديث بهذا اللفظ من وجه اخر يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حتى يحسن. او قال لك لكن المعنى الذي اشتمل عليه ذلك الحديث موجود، لان هذا الحديث بيتكلم عن ايه؟ بيتكلم على ان مدارا قبول الأعمال يتوقف على النية، فكل حديث دل على أن النية هي مدار قبول الأعمال فهو شاهد لهذا الإيه؟ الحديث. زي حديث لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، ده يعتبر شاهد لهذا الحديث ولا لا؟ وحديث يبعثون على نياتهم، يبقى ده شاهد لهذا الحديث ولا لا؟ دل على نفس المعنى، هو أن النية هي عليها مدار الأعمال، صح ولا لا؟ فضلا عن كل الأحاديث التي تدعو إلى الإخلاص، لأن معنى النية وأن العمل لا يقبل إلا بالنية الصالحة معناه أن تكون مخلصا في عملك لله عز وجل، فكل ما جاء في القرآن وفي السنة يدعو إلى الإخلاص يكون شاهدا لهذا الإيه؟ الحديث، صح ولا لا؟ فالشاهد للكلام أن هذا المعنى الذي جاء في حديث عمر معنى حسن، معناه مروي من غيره، وإن كان بهذا اللفظ تحديدا هو حديث صحيح لأنه من رواية الثقات غريب، لأنه لم يروى بهذا اللفظ إلا من هذا الوجه الصحيح، فهو حسن باعتبار المعنى وكونه موجودا في أحاديث كثيرة بل وفي القرآن، كذلك هو صحيح لأنه هذا المعنى الحسن جاء في هذا الحديث، وهذا الحديث بهذا اللفظ وبهذا الإسناد لا يعرف إلا من هذا الوجه، فهو غريب من هذه الحيثية في العرض. طيب قلت هيكلم عن مراتب الحسن، احنا قلنا الصحيح مراتب وكذلك الحسن ايه مراتب، فأعلى مراتب الحسن بهز ابن حكيم عن أبيه عن جده وعمر بن شعيب عن أبيه عن جده، دي صحف حديثية تروى فيها أحاديث فيها كثير الصواب الكثير وفيها بعض الأخطاء، ولهذا نزلت مرتبتها على مرتبة الايه الصحيح. ومحمد بن عمرو يعني محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة اللي هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة، ده نزل برضك عن رتبة الصحيح إلى الحسن، لأن محمد بن عمرو هذا فيه بعض الكلام عند أهل العلم معايا. ثم بعد ذلك أمثلة كثيرة يتنازع فيها، بعضهم يحسنونها والبعض وآخرون يضعفونها، كحديث الحارث بن عبد الله اللي هو الحارث الأعور دوت من كان فيه تشيع يروي كثيرا عن علي بن أبي طالب، من العلماء من يضعفهم ومن العلماء من يقبله، حتى الذين يقبلونه لا يجعلونه من المراتب الصحيح وإنما من مراتب الحسن، ومع ذلك حتى عند قبولهم له لا يعتمدون عليه اعتمادا كليا، بل ينظرون في حديثه ويتأملونه وينظرون هل له أصول وشواهد أم لا. وعاصم ابن ضمرة، ضمرة وليس ضامورة، الميم ساكنة خلي بالك صلح عندك، وعاصم ابن ضمرة وحجاج ابن أرطاطة وخصيف اللي هو خصيف ابن عبد الرحمن ودراج أبي السمح وخلق سواهم، هؤلاء في الغالب العلماء لا يحتاجون بتفرداتهم وإنما ينظرون في روايتهم، فما وجد له شاهد وأصل من رواية غيره حينئذ يمشون ويحتملون وإلا فلا يحتج بتفرداته. جميل هذا الكلام، في حد نصحنا الضعيف قال هو ما نقص عن درجة الحسن قليلا. الله، طب ليه ما قالش الحسن الصحيح؟ قال لك هو أصلا الحسن أقل من الصحيح، فما نقص عن الحسن فهو بالضرورة ناقص عن الصحيح، مش كده ولا ايه؟ ومن ثم تردد في حديث أناس هل بلغ حديثهم إلى درجة الحسن أم لا، وبلا ريب فخلق كثير من المتوسطين في الرواية بهذه المثابة، فآخر مراتب الحسن هي أول مراتب الضعيف، آخر مرتبة في مراتب الحسن ها المرتبة التي لم تصل إلى تلك المرتبة يبقى ضعيف خلاص، يبقى ضعيف. ثم الضعيف دركات بالكاف، يعني بعضها أسوأ من بعض، آخر دركة الموضوع هو أسوأ أنواع الضعيف، فآخر مراتب الحسن هي أول مراتب الضعيف، أعني الضعيف الذي في السنن، يقصد يعني يقصد الضعيف هنا الذي هو يلي الحسن مباشرة، هو الضعيف ضعفا هينا مش أي ضعيف، الضعيف الذي في السنن زي سنن النسائي وسنن أبي داود والترمذي وكذا، هذا ضعيف لكن في الغالب ما بيكونش متوغل في الضعف، لكن الحديث الضعيف اللي هو متوغل في الضعف من وجه الكذابين والمتروكين والمتهمين ده بتلاقيه في الغالب خارج الكتب الستة، خارج الكتب الايه الستة، أما السنن الأربعة فيها ضعيف لكن ليس من الضعيف جدا، ليس المتوخر في الضعف، فهذا الضعيف منه من الضعيف الذي هو لم يصل للحسن لكن لم ينزل إلى مراتب الموضوع والمكتوب ونحو ذلك. وفي كتب الفقهاء أهل الضعيف الذي في السنة وفي كتب الفقهاء. ليه كتب الفقهاء؟ لأن الفقهاء يسوقون الأحاديث ليستشهدوا بها أو ليحتجوا بها. واضح يقصد بالفقهاء يعني الفقهاء المحدثين اللي هم عندهم علم الحديث زي البيهقي مثلا، زي الإمام البغوي، ها فهم الكلام ده، زي الإمام الخطابي. مش الفقهاء اللي هم جهل بالحديث، في فقيه عنده حديث معرفة بالحديث وفي فقيه ليس عنده معرفة بالإيه بالحديث. فيقصد بالفقهاء هنا الذين هم فقهاء ومع ذلك يعرفون الصنعة الحديثية. فهؤلاء عندما يسوقون الأحاديث في الأبواب إما يسوقونها للإحتجاج أو للإستشهاد، فإن كانت للإحتجاج فهي صحيحة أو حسنة، وإن كانت للإستشهاد فهي من الضعيف ضعفا خفيفا الذي يمكن أن ينتفع به في الشواهد ومثل هذا. أما لن تجد فقيها أن هؤلاء يأتي بالحديث المكذوب والموضوع والباطل المخالف للأصول والقرآن والسنة ويحتج به أو يستشهد به، هذا لا يوجد إلا عند من ليس عنده علم بالحديث. مفهوم؟ قال ورواته ليسوا بالمتروكين، يعني ليسوا متوغلين بالضعف، ليسوا ضعفاء ضعفا شديدا ولم عندهم بعض الضعف، كابن لهيعة، عبد الله بن لهيعة، عبد الله بن لهيعة ابن عقبة كثير، هو طبعا معروف ابن لهيعة يعني سهلة، هو اسمه عبد الله ابن لهيعة، كثيرا ما يأتي ابن لهيعة من غير ذكر اسمه، لكن هو معروف. ماشي. في مرة جاء عبد الله بن عقبة مرة واحدة، كان واحد بيدلس اسمه، قال حدثنا عبد الله بن عقبة عشان ايه يعمي على السامعين من هو، لكن الإمام الخطيب البغدادي وغيره قال ان عبد الله بن عقبة هو عبد الله بن لهيعة نسبه الى جده لان جده اسمه ايه عقبة، فهو عبد الله بن لهيعة بن عقبة، فنقول عبد الله بن عقبة كما لو انك نسبته الى جده. يقول احمد بن حنبل، من احمد بن حنبل؟ هو احمد بن حنبل حنبل ده ابوه؟ لا، جده، هو اسمه احمد بن محمد بن حنبل. بعض الاخوه قابلني في معرض الكتاب قال لي يا شيخ انا دورت على تقريبا احمد بن حنبل مش لاقيها. قلت له يا راجل ده دور على عالم، يعني في حد ما يعرفش يجيب ترجمه احمد بن حنبل؟ قال لي والله فتحت تهذيب الكمال وفتحت كتب الرجال ما لقيتهوش. قلت انت لو دورت على احمد بن حنبل يعني في من اسمه ابي حنبل؟ قال لي اه. قلت له مش هتلاقيه لأنه اسمه أحمد بن محمد بن حنبل، فيبحث عن أحمد بن محمد بن حنبل هتلاقيه. إذا معرفة الأسماء والكنى والأنساب مهمة جدا. ما فيها عنا مش كنية الاسم؟ نعم. ما فيها اسم اسمه قديم؟ مش كنية. لا مش كنية، ده اسمه قديم. زي عاصم بن بهزلة، تعرفين عاصم بن بهزلة؟ هو عاصم ابن أبي النجود، بهدلة دي أمه، واخد بالك؟ فهو اسمه عاصم ابن أبي النجود، فيأتي أحيانا عاصم ابن بهدلة وأحيانا عاصم ابن أبي النجود، هو شخص واحد، شخص واحد، أنت فاهم؟ وده عندنا في العلم اسمه علم المتفق والمختلف، يعني الرواة الذين يأتون بأسماء مختلفة لكن هو واحد، هو إيه؟ رجل واحد. قال ورواته ليس بالمتروكين كابن لهيعة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم، لكن ابن أسلم أشد ضعفا من لهيعة لكنه ضعيف أيضا، يعني لا يحتج بتفرداته. وأبي بكر بن أبي مريم الحمصي، وده أشد ضعفا منهما. والفرج بن فضالة ورشدين لو رشدين بن سعد وخلق كثير، دول ضعفاء لا يحتج بتفرداتهم، لكن العلماء يخرجون أحاديثهم في كتب السنة على سبيل إيه؟ الاستئناف والاستشهاد لا على سبيل الاعتماد. إذا بعض الرواة يخرج العلماء لهم احتجاجا والبعض الآخر يخرج لهم العلماء إيه؟ استشهادا. مفهوم؟ المطروح هذا إيه؟ نوع آخر من أنواع الحديث، هو أشد ضعفا من مطلق الضعيف. قال هو من حط عن رتبة الضعيف، إن حط أي نزل، أي هو أسوأ حالا من الضعيف. أسوأ حالا لما نقول الضعيف هنا نقصد الضعيف هو الذي لم يصل إلى الحسن. جميل. لكن قد يطلق الضعيف على أي مراتب من مراتب المردود، فيقال ضعيف على الموضوع. هو الموضوع ضعيف ولا مش ضعيف؟ ضعيف، لكن هو في أسوأ مراتب الضعيف. كما قلنا آنفا، بعض العبارات أو بعض المصطلحات والألفاظ قد يطلق على معنى خاص وقد يطلق أحيانا على معنى إيه؟ عام. ماشي. هل يأخذ الضعيف؟ نعم. هل بعض العلماء يأخذ الضعيف؟ لا، الضعيف لا يؤخذ، لا يعتمد عليه ولا يحتج به، وإنما قد يستأنس به. ده يسميه استشهاد، في احتجاج وفي استشهاد. احتجاج يعني الراوي يعتمد عليه كده لوحده، ده حجة لوحده كده. في واحد يحتاج حد يسنده، ما ينفعش يجي لوحده. زي واحد مريض ينفع يجي لوحده؟ لازم حد ايه؟ يبقى مركزه. الضعيف ما ينفعش نعتمد عليه، لازم حد يسنده، حديث ثاني يسنده. عشان كده تحطت المطلوب في الحاجات الثانيه. المطلوب بقى مراتب اسوأ من مطلق الضعيف. منها لا ينفعش حد يسنده في اشياء تنفع الاحتجاج، في اشياء تنفع الاستشهاد، وفي حاجات ما تنفعش خالص. قال هو من حط عن مرتبة الضعيف ويروى في بعض المسانيد الطوائف. شوف هنا الأولاني قال لك إيه، يروى في السنن، صح؟ لأن السنن منتقاة، يعني العلماء اختاروا الأحاديث اللي فيها، لكن المسانيد بتجمع كل ما هب ودب، وإن كان مسلم أحمد أنظف هذه المسانيد. ويروى في بعض المسانيد الطوال زي مسند البزار، زي مسند أبي يعلى الموصلي. جميل. وزي المعجم الكبير للطبراني، لأنه مرتب على المسانيد، أي على أسماء الصحابي. ماشي. وفي الأجزاء، الأجزاء هي الكتب الصغيرة التي ألفت في الحديث، وهي متنوعة أنواعا. في الغالب هذه الكتب لا يعتنى فيها بالصحيح، وإنما يروى فيها الغرائب والمناكير. بل وفي سنن ابن ماجه وجامع أبي عيسى، يعني الترمذي، يعني عايز يقول ان بعضها موجود في ابن ماجه وبعضها موجود في الترمذي، لكن بقله في الترمذي. لكن الموضوعين ثلاثه التي فيها احاديث ساقطه الى الغايه، اما ابن ماجه فهي اكثر. حتى ذهب كثير من العلماء الى ان ابن ماجه لا ينفع ان يكون في كتب الاصول، واول من ادخل ابن ماجه في كتب الاصول هو محمد بن طاهر المقدسي، وتبعه على ذلك بعض العلماء الذين صنفوا في رجال الأئمة الستة كالمزي وغيره. لكن ابن حجر ومن قبله الإمام العلائي يرى أن سنن ابن ماجه لا تصلح أن تكون في كتب الأصول، بل أفضل منها عندهما سنن الدارمي. ها؟ وأنا ذكرنا هذا في لما قلنا نقرأ الألفية والكتب الستة فالأربعة مع الصحيحين، وأما التسعة فهذه ومالك وأحمد والدارمي. وفي الأصول عددوا الكتب الخمسة باتفاق، والاختلاف بينهم في الباب. والاختلاف بينهم إيه؟ يعني الكتب الخمسة محل اتفاق، يعني البخاري ومسلم أبو داود والترمذي النسائي، دي اتفقت الأمة على كونها أصولا. اللي اختلفوا في الباب، اختلفوا في ابن ماجه، اختلفوا في أحمد مسلم أحمد، في الموطأ، في الدارمي. هل هما، هل هذه الكتب تدخل في الأصول أم لا؟ تدخل في الأصول، قد يكون فيها صحيح لكنها لا تنفع أن تكون أصولا من الأصول. فمنهم من يجعلها من الأصول، ومنهم من لا يجعلها من الأصول. مثل عمرو ابن شامر. شامر من الشمر، شمر إيه يعني؟ شكرا عليكم. شمر، شامر، الشين عليها فتحة والميم عليها كسرة. عن جابر الجعفي، عن الحارث اللي هو الحارث بن عبد الله الأعور اللي احنا جبناه من شوية، عن علي بن أبي طالب، فهذا من أسوأ الأسانيد ومن أوهى الأسانيد. وكصدق الدقيقي، صدق بن عبد الله الدقيقي اللي هو أيضا من الضعفاء جدا، عن فرقد السبخي، عن مرة الطيب، عن أبي بكر، وكجويبر، عن الضحاك اللي هو الضحاك ابن مزاحم الراوي عن عباس علي بن عباس وحفص بن عمر العدني نسبة إلى عدن اللي هي في اليمن عن الحكم ابن أبان عن عكرمة صلح عندك أولا هي مين وهي عليها كثرة مش فتحة والراء مكسورة أيضا عكرمة عكرمة مش عكرمة مين مين بالعين هو عملها مين مكرمة عملها مكرمة مين مكرمة ده مش فاهم وأشباه ذلك من المتروكين والهلكة وبعضهم أفضل من بعض أفضل هنا مش على حقيقتها يعني يعني لما تقول مثلا الفاسق أفضل من الكافر ها فهذا ليس معناه أنه فيه فضيلة لكنه أقل سوءا من الكافر يعني هذا هو المقصود مش كده ولا إيه الموضوع أقل رتبة من هذا أقل رتبة من هذا أسوأ أنواع المردود أسوأ أنواع ضعيف الموضوع ده يعني لو خلاص القاع على القاع ده الموضوع بس الموضوع بمعنى مكذوب يعني مش الموضوع اللي هو من الموضوعات يعني أما أنت فاهم في مرة من المرات خطيب من الخطباء اللي هم ما بيفهموش خطيب بس ما بيفهمش طلع على المنبر بقى وعايز ايه يعني يستدل في خطبته ويستشهد بايه بالاحاديث فجاب حديث كله كذب بكذب في الاخر بقى عايز يقول يعني ان انا جبته من كتب موثوقه فقال هذا الحديث رواه الامام ابن الكوزي في كتاب الموضوعات هو فهم الموضوعات يعني المواضيع يعني الحكايات ما يعرفش ان الموضوعات يعني المكذوبات فده دليل ايه الجهل المركب يعني جميل قال لك هو ما كان متنه مخالفا للقواعد ايه القواعد يعني كلمه القواعد هنا جاءت ايه مبهمه ما مقصود الامام بالقواعد يعني قواعد اللغه ولا قواعد لا قواعد القواعد ايه الشرعيه ايه القواعد الشرعيه هو الدين ليه ثلاث قواعد أساسية يؤخذ منها الدين وأي شيء يخالف هذه القواعد فهو غير مقبول القرآن السنة الإجماع ده خلاف الأحكام الشرعية العشرة المعروفة وحتى هذه الأحكام الشرعية العشرة ها أصولها هي هذه الثلاثة والباقي لا يمكن ان يكون مخالفا لتلك الاصول الايه الثلاثه يعني القياس اذا خالف القران يبقى خلاف القياس فاسد الاستحسان اذا خالف السنه يبقى استحسان فاسد وهكذا فتجد من اكبر علامات كون الحديث موضوعا ان يخالف القران او السنه الصحيحه او الاجماع خلاص ده مفهوش ما ينفعش طبعا مش انا اللي اقول ده مخالف ولا يمكن بعضكم يعني ما كان عن نفسي بقى تخبر لكن اللي بيحكم بهذا العلماء ما يجيش واحد بقى زنديق من زنديق التعليمات دول يقول لك الحديث ده ما بيتكلم ليه ده بيخالف القران هو ما بيخالفش القران هو مش فاهم حاجه لا قران ولا حديث هو لا فاهم لا قران ولا حديث مش هم بيتكلم المخالفه الحقيقية التي يفهمها العلماء التي يفهمها الايه؟ العلماء ما كان متنه مخالفا للقواعد وراويه كذابا ليس بالضرورة أن يكون كذابا لكن هذا هو الأصل قد يقع أن يكون الراوي ليس كذابا لكن يغلط غلطا فاحشا فيأتي بحديث يخالف القرآن أو السنة بالماء جهلا منه، هو لم يقصد لكن وقع ذلك منه عن وجه قبل، فهذا أيضا الموضوع. وإن لم يكن راويه تعمد كذبا كالأربعين الودعانية وكنسخة علي بن الرضا المكذوبة عن دي كتب كده معروفة، ها زي حاجة الكتب اللي بتتوزع في الأسواق زي حديث إسراء المعراج، كتاب كده بيحكي الإسراء والمعراج، ها عارفين الكلام ده كله كذب، كله كذب، يعني الخبر الصحيح فيه مثلا يكون كلمتين هو بقى يفننه يعمل له سيناريو كبير بقى عشان ايه، من عشان يعجب الحبايب. قال وهي مراتب منه، يعني ايه مراتب؟ يعني ان الموضوع حتى الموضوع بعضه اسوأ من بعض، وهو مراتب منه. طبعا منه ينبغي ان تكون ايه في بدايه السطر الذي معه، ما اتفقوا على انه كذب، ويعرف ذلك باقرار واضعه وبتجربه الكذب منه ونحو ذلك. يجي الراوي يقول لك انا لا ليس الحديث ده، وعندنا بيقولوا ايه الاعتراف سيد الشهود، مش كده ولا ايه؟ سيد الادله والاعتراف سيد الايه. فلو واحد قال لك انا الفت الحديث ده، انا الذي كذبت هذه الكلمه، خلاص بقى مش كده ولا ايه؟ المفترض يعني بعضنا قال لا دور دليل قوي، لكن لا يلزم ان يكون دائما وابدا صدقا. ليه؟ ما هو اذا كان كذب في الحديث ما ممكن يكذب في ادعائه انه كذب، ما هو راجل شغلته الكذب، راجل شغلته ايه؟ الكذب. هو النهارده كذب لان كان ليه مصلحه من الكذب، تاني يوم افتكر الله لا انا مصلحتي عكس كده، اروح اقول بقى انا كذبت عشان ايه؟ عشان اخلي الناس يعتقدوا ان هذا حديث كذب، او جاب حديث رواه وبعد ما رواه لقاه مخالف لمذهبه مخالف لهواه، فيذهب فيدعي انه ايه كذبه واختلقه على رسول الله حتى لا يعمل به الناس لكونه مثلا حديثا يخالف مذهبه. إذن ادعاؤه الكذاب اذا قال انا كذاب قد يكون صادقا في ادعائه الكذب على نفسه، وقد لا يكون اصلا صادقا في هذا الادعاء، اذ قد يكون هو نفسه كذب في هذا الادعاء. واحد كذاب كيف تستشق في بعض ما يقول؟ كل ما يقوله كذب، لكن مجرد ادعائه انه كذب هذا الامر يجعلك تميل الى كونه مكذوبا، لكن مع ذلك لا نستطيع أن نقطع ونجزم بأنه كذب. اللهم إذا جاءت إيه؟ أدلة أخرى وقرائن إيه؟ أخرى، لكن مجرد الإقرار يجعلك ترفض الخبر لكن لا يجعلك أن تقطع بكونه تقطع، يعني إيه؟ يبقى 100% ما فيش 1% احتمال. لما لو كان كذب وإنه صحيح هو لن كده يجب أن يأخذ منه هذا الخبر، احنا مش مستنيين ان هو يحلف لنا، احنا ممكن نعرف انه كذب ها حتى وان لم يقر بذلك، لكن احنا بنتكلم بقى في الكلام العلمي، هل مجرد الاقرار يقتضي القطع بانه كذب؟ لا يقتضي القطع، وانما يوجب العمل بمقتضى هذا الاقرار، وهو ان تتعامل مع الحديث على انه ايه كذب. مفهوم؟ في فرق بين القطع والظن الغالب، يعني نحن يغلب على ظننا انه كذب، لكن القطع شيء اخر، القطع يعني اليقين الذي لا يحتمله شك. مفهوم هذا الكلام؟ أنك ويعرف ذلك بإقرار وضح وبتجربة الكذب منه، وذلك واحد شغلته الكذب كل يوم بيب، خلاص بقى ما من عقوبة الكاذب ألا يصدق إذا صدق، خلاص ادام انت جربنا عليك الكذب يبقى هنتعامل معاك على انك كذب حتى لو جيت مره فلق لن نقبل ذلك ايه منك. قال ومنهم الاكثرون على انه موضوع والاخرون يقولون هو حديث ساقط مطروح ولا نجسر ان نسميه موضوعا. في النهايه هو حديث ايه مردود انما الاختلاف في مرتبه الايه الحديث هل هو في درجه الموضوع ام في درجه المردود المطروح. في النهايه هو حديث ايه غير مقبول. ومنهم الجمهور على وهمه وسقوطه والبعض على انه كذب هذا شبيه بالقول السابق. قال ولهم في نقد ذلك طرق متعدده وإدراك قوي تضيق عنه عبارتهم من جنس ما يؤته الصيرفي الجهبذ في نقد الذهب أو الفضة أو الجوهري لنقد الجواهر والفصوص لتقويمها. هنا بقى يجب ملكة العالم العالم المصطفى كده كده كذب ليه يا عم معلش ده مش شبيه بكلام النبي. كلام النبي أرقى من هذا. لما يجي واحد يقول لك إيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل القرى فإنه كل العدس فإنه قدس على لسان 70 نبيا. طب بالله عليك أنت تقدر تقول الكلام ده أنت بالكلام تقوله فكيف بمن أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم حتى كلام ها واحد كان عنده عدس مش عارف يبيعه فعايز يمشي حاله. وزي الثاني اللي قال لك ايه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الهريسة تشد الظهر في أقرى يعني الهريسة تشد الظهر. هو الرسول كان ربنا أرسل عشان الهريسة يعني إذا استقرأت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يمدح طعاما بعينه بل يأكل ما تطيب إليه نفسه ويأكل أصحابه وربما امتنع عن بعض الأطعمة يقول ليس من طعام القوم. بس اللي يحكم على كده العالم طبعا كل العلم ده العلماء مش بتاعنا يعني يقول الحديث ده مش بتاع النبي مش واحد واحد ما احنا جايين هنا نعمل ايه؟ احنا جايين عشان نفهم العلماء بيعملوا ايه؟ لكن مين بيقول بقى الحديث ده موضوع او مش موضوع هذا شبيه بكلام النبي او ليس شبيه بكلام النبي؟ العلماء طبعا انا بفهمك العلماء بيعملوا ايه لكن عشان احنا نعمل زيهم دون ذلك مفاوز مسافتها كبيره. لكن احنا وظيفتنا النهارده الا يكون صحيح او ضعيف او حسن او ضعيف او اي حكم على حديث لا يكون الا من العالم اصلا. يا احنا بس نتكلم عن العالم مش العوالم. ما تيجي تقول في الفيديو تريدون ايه يا دول مفسدين هم دول اصلا ليهم في البلاطه. بارك الله ماشي يا سيدي. طيب قال فلكثرة ممارستهم طبعا الصيرافي انت مثلا عندك دولار كده انت شايف الدولار 100 دولار قدامك ما شاء الله جيدة تروح البنك او الصرافة يقول لك فيه مزورة خبرة كل واحد عنده خبرة. فكما ان الصراف او الذي يتعامل بالعملة عنده خبرة بالعمل الصحيحة والمدورة كذلك الذين اثنوا اعمارهم في حديث رسول الله عندهم خبرة بما يمكن ان يكون من كلام رسول الله وما لا يمكن ان يكون من كلام رسول الله خبرة. طبعا دليل من لها اصول وقواعد بس في النهاية دي برضك الفهم والملكة والخبرة. فلكثرة ممارستهم للألفاظ النبوية إذا جاءهم لفظ ركيك أعني مخالفة للقواعد أو فيه المجازفة بالترغيب والترهيب زي واحد من عمل كذا بلغ الله له بيتا معرفش زي الحديث اللي هو بتاع المنقار ده ألف منقار وألف لسان يسبح يستغفر له ألف مرة واضح إنه حديث متألف يعني مش كده ولا إيه؟ أو الفضائل وكذا بإسناد مظلم أي إسناد فيه رواه غير معروفين أو إسناد مضيء يعني فيه رواه معروفون كالشمس في أثنائه رجل كذاب أو وضاع، ما هو اللي إيه؟ واحد كذاب كده ألف كلام ولدق له مات رزق له سند، لكن المشكلة مش في السند، المشكلة في الكذاب ده. فيحكمون بأن هذا مختلق أي مكذوب ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتتواطأ أقوالهم فيه على قول واحد. وقال شيخنا ابن دقيق العيد إقرار الراوي بالوضع في رده ليس بقاطع في كونه موضوع، لأنه مش واجب، مجرد الإقرار لا يقطع به لجواز أن يكذب في الإقرار. مش كده بقى إيه؟ زي ما قلنا من شوية، قال لك قلت هذا فيه بعض ما فيه، ونحن لو فتحنا باب التجويز والاحتمال البعيد لوقعنا في الوسوسة والسطة. هذا الكلام لا يخلو من نظر طويل ويحتاج فيه إلى توجيه وتأويل، إن كانت هكذا في عبارة المؤلف، كما أن كثيرا من الموضوعات لا نرتاب في كونها موضوعا. طبعا كلام ابن دقيق العيد مش غلط، لأنه لا ليس بكافر بالقاطع، يعني لا يستطيع أن نقطع أي نجزم بمئة في المئة بأن الحديث مكذوب لمجرد الإقرار. لكن ابن دقيق العيد يتكلم عن شيء الإقرار، لكن كونه موضوعا وكون ظننا يضرب عليه أنه موضوع هذا يكفي فيه الإقرار. إذا الدقيق عيد لا يتكلم عن قضية أننا نتعامل على أنه مكذوب بمقتضى هذا الإقرار، إنما يتكلم هل مجرد الإقرار يكفي للقطع؟ لا، هي قضية أصولية بحتة، قضية أصولية إيه؟ بحتة، لكن في النهاية لم نعمل بمقتضى هذا الإيه؟ الإقرار، لم نعمل بالحديث لما يقتضيه هذا الإقرار. ماشي يا جماعة؟ العصر في الليلة ازاي؟ ها؟ طيب مش هنخلص فاضل يعني، مش هنرحمكم يعني. المرد هنا بقى أنواع أخرى من المردود، لكن هي أحسن حالا من الموضوع، لكنها مشتركة في كون سبب الرد للحديث فيها هو عدم الاتصال. عدم الايه؟ الاتصال. المرسل علم اي علامة او مصطلح او اسم على ما سقط ذكر الصحابي من اثنان، فيقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا اذا قوله ما سقط ذكر الصحابي من اثنان، اي من حيث ظهر السند، والا فقد يكون الساقط صحابي وتابعي أو أكثر من تابعي أيضا. فيقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا قال التابعي قال رسول الله قد يكون سقط بينه وبين رسول الله صحابي فقط أو صحابي وتابعي. قال ويقع في المراسيل الأنواع الخمسة الماضية، يعني يقع في المراسيل الصحيح والحسن والضعيف والموضوع والمطرح. إذن المراسيل مراتب. قال ويقع في المراسيل أنواع الخمسة الماضية، فمن صحاح المراسيل عندك إيه من صحاح المراسيل؟ مرسل متروك، صح؟ عندكم كده كلكم؟ أكيد في صفة عندي عندنا يعني، لأنه هو هنا ومرسل مسروق، فإذن في صفة، وإلا فهذه الواو العاطفة أما هنا ورا عليه سيف مرسل سعيد المسيب. نعم، صلح بقى ما عندك. فمن صحاح المراسيل مرسل سعيد بن مسيب ومرسل مسروق لمسروق عبد الرحمن ومرسل الصنابحي ومرسل قيس بن ابي حازم ونحو ذلك. دول تلاحظ انهم من كبار التابعين، وكلما كان التابعي كبيرا كان مرسله من اصح الايه؟ المراسيل في الغالب. والا مثلا عندنا ابو العلي الرياحي لما روى المرسل بتاعه في الضحك في الصلاة لم يقبله العلماء، مع أن أبو العلي الرياحي من كبار التابعين لماذا؟ لأنه روى هذا المرسل ومرسله مخالف للأصول، ثم لم يعتضد ولم ينضم إليه ما يقوي المرسل. قال فإن المرسل إذا صح إلى تابعي كبير، التابعي الكبير هو الذي أدرك كبار الصحابة، والتابعي الصغير هو الذي لم يدرك إلا صغار الصحابة. فإن المرسل إذا صح إلى تابعي كبير فهو حجة عند خلق من الفقهاء. فإن كان في الرواة ضعيف، أي السند إلى هذا التابعي الذي أرسل الحديث فيه ضعيف، فيبقى الضعف من في المرسل من قبل ذلك الراوي الضعيف وليس من قبل الإرسال، مفهوم؟ فإن كانت الرواة ضعيف إلى مثل ابن المسيب ضعف الحديث من قبل ذلك الرجل، وإن كان متروكا أو ساقطا وهن الحديث وطرح. ويوجد في المراسيل الموضوعات، نعم، وإن صح الإسناد إلى تابعين متوسط الطبقة، أي أواسط التابعين، وهو المرتبة التي بين كبار التابعين وصغار التابعين، كمراسيل مجاهد ابن جبر وإبراهيم ابن النخعي والشعبي عامر ابن شراحيل، فهو مرسل جيد لا بأس به، يقبله قوم ويرده آخر طبعا إذا صح السند إلى هذا التابعي. قال ومن أوهى المراسيل عندهم مراسيل الحسن، الحسن البصري، الحسن نفسه ثقة لكنه يرسل عن الثقات وعن غير الثقات، فمن أجل هذا صارت مراسيله واهية. وبعض أهل العلم يرى أنها ليست كذلك وفيها كلام طويل. قال وأوهى من ذلك أشد ضعفا من مراسيل الحسن مراسيل الزهري، هو من صغار التابعين ويرسل عن الثقات وعن غير الثقات. ومراسيل قتادة، هو قتادة ابن دعامة السدوسي، وحميد الطويل من صغار التابعين، وغالب المحققين يعدون مراسيل هؤلاء معضلات ومنقطعات. مراسيل صغار التابعين مع أن من أرسلها التابعيون، لكن مع ذلك قد تعد من المنقطعات. ليه؟ أو معضلات، لأن الغالب أن التابعي هذا الصغير بينه وبين رسول الله أكثر من واحد، فإذا صح أن بينه وبين رسول الله أكثر من واحد فهذا يجعله من قسم المعضل الذي سقط منه أكثر من واحد، مش كده ولا إيه؟ قال فإن غالب روايات هؤلاء عن تابعي كبير عن صحابي، فالظن بمرسله أنه أسقط من إسناده اثنين، فيكون من هذه الحيثية معضلا، لأن المعضل ما سقط من إسناده أكثر من واحد، معنا؟ المعضل هو ما سقط من إسناده اثنان فصاعدا، جميل؟ وكذلك المنقطع، فهو النوع، فهذا النوع قل من احتج به، يعني المنقطع قل من يحتج به، ومن باب أولى الإيه؟ المعضل، لأن المنقطع سقط من إسناده واحد، سقط من إسناده واحد، أو سقط اثنان لكن لا على التوالي، والمعضل سقط منه اثنان على التوالي، فبينهما عموم وخصوص، قل من يحتج به، لأن غالبا يكون كلما كثرت الوسائط التي سقطت كلما كان ذلك أدعى إلى الضعف. لذلك كان المرسل رغم أنه فيه ضعف من جهة عدم الاتصال لكنه أحسن حالة من المنقطع، والمنقطع أحسن حالة من المعضل، لأن المعضل يشتاق فيه عدد أكثر من الساقطين، والمنقطع أضعف من المرسل. ليه؟ لأن الإرسال في طبقة عليا، فالساقط حتى لو كان مع الصحابي سيكون تابعيا، والتابعون يغلب عليهم في الثقات أكثر من الضعفاء، بينما المنقطع يكون في طبقة أدنى فيها طبقة دون التابعين، وهؤلاء الضعفاء هم أكثر من الثقات، مفهوم؟ الموقوف هو ما أسند إلى صحابي من قوله أو فعله، المرفوع هو ما أسند إلى رسول الله ليس من قوله أو فعله، فإذا نسب أو أضيف إلى الصحابي نسميه إيه؟ موقوف يعني عن أبي بكر الصديق أنه قال الكذب مجانب للإيمان، ده بنسميه إيه؟ موقوف. لماذا؟ لأنه نسب إلى الصحابي ولم يرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومقابله المرفوع وهو ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله. المتصل ما اتصل ثلث وسلم من الانقطاع ويصدق ذلك على المرفوع والمقوم، أي السبب المتصل هو ما لم يقع فيه سقط، فليس هو مرسل ولا منقطع ولا معضل ولا معلق، إنما كل راو روى الحديث عن شيخه الذي أخذه عنه، فلم يسقط أحد من أثناء الإسناد. جميل. فده بنسميه السند إيه؟ متصل. سواء كان السند اتصل إلى صحابي أو إلى رسول الله، فإذا اتصل إلى صحابي نقول متصل موقوف، وإذا اتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول متصل مرفوع. المسند قال هو ما اتصل سنده بذكر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ايه؟ يكون إسناده متصل جميل بس الى الرسول، اذا اتصل الى الصحابي لا يسمى مسند، يسمى متصل موقوف. جميل. اما اذا اتصل سنده الى رسول الله فنسميه ايه؟ مسند. وقيل يدخل في المسند كل ما ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم وان كان في اثناء سنده انقطاع. هذا مذهب بعض اهل العلم هو ابن عبد البر. ابن عبد البر يقول المسند هو ما اضيف الى الرسول اتصل او لم يتصل. الخطيب البغدادي يرى العكس. الخطيب البغدادي يرى العكس، قال ايه؟ هو ما أضيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم اتصل أو لم يتصل. إذن ابن عبد البر يرى أن المسند هو ما اتصل سنده إلى الرسول أو إلى الصحابة، بينما الخطيب البغدادي يرى أنه هو ما أضيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم اتصل أو لم يتصل. ده من معاني المرسل. لكن الأشهر الذي ذكره الإمام الحاكم النيسابوري واختاره الحافظ ابن حجر وهو الأشهر في استعمال أهل العلم، أن المسند هو الجمع الذي جمع بين الوصفين، وصف الاتصال ووصف الرفع، أي أن يكون متصلا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. جميل يا شباب. طيب سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.